تستمعون إلى قلبا وقالبا عن ديزني وبيكسار، رواية للنشأ مقتبسة عن فيلم قلبا وقالبا، إعداد سوزان فرانسيس، بصوت محمد أيتوني. فيلم قلبا وقالبا من ديزني بيكسار يأخذك إلى مكان يعرفه كل شخص ولكن لم يره أحد قط، إنه داخل العقل البشري. الفصل الأول. في يوم ولدت رايلي وجدت فرح نفسها داخل مكان غريب وجميل، إنه عقل رايلي. فرح هي جزيئات متوهجة من الطاقة الصفراء وإحدى عواطف المولودة الجديدة من داخل المقر الرئيسي، مركز التحكم في عالم عقل رايلي. كانت فرح ترى كل شيء من خلال عيني رايلي. صعدت فرح إلى وحدة التحكم، وهو جهاز تستخدمه العواطف للتحكم في ردود أفعال رايلي، وشاهدت في رهبة نظرة الوالدين لطفلتهما الجميلة أول مرة. قالت الأم مبتهجة: مرحبا رايلي. وقال الأب في ذهول: أوه، انظري إليك، ألست باقة من الفرح؟ فجأة تدحرجت كرة ذهبية في مسار على يمين وحدة التحكم بالمقر الرئيسي، أضاءت الغرفة بتوهجها الخافت. التقطت فرح الكرة الغريبة وأمسكتها بحرص بين يديها، ورأت صورة والدي رايلي يبتسمان داخل الكرة. قال الأب: ألست باقة من الفرح؟ إنها الذكرى الذي شهدتها فرح للتو. أعادت فرح كرة الذكرى لمكانها وشاهدتها تواصل التدحرج بالمسار إلى أرفف الذكريات خلف المقر. وقعت فرح على الفور في حب رايلي، وكرست نفسها لبذل كل ما بوسعها لمساعدتها على عيش حياة سعيدة. اعتقدت أنها ستكون هي ورايلي فقط إلى الأبد، لكن بعد 33 ثانية من ولادتها ظهرت شخصية أخرى عند وحدة التحكم وبدأت تعمل على الجهاز. فبدأت رايلي تبكي: أنا حزن، قالت الوافدة الزرقاء لفرح وهي تقدم نفسها بشكل حزين. فقالت فرح وهي تدفع حزن برفق لخارج وحدة التحكم: أريد فقط إصلاح الأمر. ثم ضغطت على بعض الأزرار فتوقفت رايلي عن البكاء. مع مرور الوقت ظهرت المزيد من العواطف داخل المقر وتولت زمام الأمور ما تحتاجت رايلي. ومع كل عاطفة جديدة تظهر تبدأ كرات الذكريات تتدحرج بألوان مختلفة مطابقة للعاطفة التي شعرت بها رايلي حول هذه الذكرى. كانت وظيفة خوف الحفاظ على رايلي آمنة، فيرشدها حينما تواجه شيئاً من الممكن أن يكون خطيراً، مثل أسلاك الكهرباء والزلاجات والكلاب. انتبهي، هي إحدى عباراته المفضلة، وكل ذكريات رايلي المرتبطة بالخوف يتم حفظها في كرات أرجوانية بنفس لون خوف. كانت اشمئزاز خضراء، ومهمتها أن تراقب بدقة أي شيء يندرج تحت كلمة مقرف، وتتولى زمام الأمور كلما ظهر شيء مقزز، مثل البروكلي أو الفن الهابط أو الأشخاص السيئين. مهمة اشمئزاز الأساسية هي إبعاد رايلي عن التعرض للضرر الجسدي أو الاجتماعي، وذكريات رايلي المثيرة للاشمئزاز تحفظ في كرات خضراء. وعندما ترى العواطف أشياء غير عادلة تحدث لرايلي وهم يراقبون شاشة العرض في المقر، كان غضب يتولى زمام الأمور، وغضب كان قصيرا وأحمر وغاضبا. كانت الأمور الحياتية الظالمة تثير غضبه بشدة، فيعمل بإصرار للوصول لمبتغاه، لذلك كان دائما مستعدا للعبس أو الصراخ أو التذمر في أي موقف غير عادل. وعندما يستشيط غضبا كان يسخن لدرجة أن رأسه يشتعل. وتحفظ ذكريات رايلي الغاضبة في كرات حمراء. كانت لكل عاطفة وظيفتها الخاصة، ولكن في معظم الأحيان كانوا يسمحون لفرح بقيادة وحدة التحكم، وهي كانت تدرك أهمية كل منهم إلا حزن. فلم ترغب فرح أن تشعر رايلي بالحزن، أرادت أن تكون رايلي سعيدة بقدر ما يمكن، لذلك كانت تبذل قصارى جهدها لإبقاء حزن بعيدة عن وحدة التحكم بقدر الإمكان. كقائدة عواطف رايلي، كانت فرح تقوم بعمل ممتاز، ومعظم الذكريات كانت ذهبية تماما مثل لون فرح، لكن الذكريات المهمة والتي يطلق عليها الذكريات الأساسية كانت أكثر توهجا من الذكريات العادية. وتشكل الذكريات الأساسية عندما تمر رايلي بلحظات حياتية مهمة، مثل حينما كانت في الثانية والنصف من عمرها وأحرزت أول هدف هوكي في مباراة مع والديها. ووظيفة هذه الذكريات دعم الجزر الشخصية من خلال خطوط ضوئية، مثل الأسلاك الكهربائية التي تمتد عبر واد عميق من المقر إلى الجزر نفسها. شكلت هذه الجزر هوية رايلي، وكل واحدة منها توضح شيئا مختلفا عنها. على سبيل المثال، الذكرى الأساسية لهدف رايلي الأول تدعم جزيرة الهوكي، وهناك أيضا جزر الحماقة والعائلة والأمانة والصداقة، والتي كانت تبدو كحدائق ملاه صغيرة. أحبت العواطف مشاهدتها بأضوائها المثيرة المتوهجة حينما ينظرون من النافذة الخلفية بالمقر. عاشت رايلي طفولة سعيدة مع والديها في بلدتهم الصغيرة مينيسوتا، حيث أحبت لعب الهوكي والتسكع مع أصدقائها والتزلج على البحيرة. حرصت فرح أن تكون أغلب كرات الذكريات التي تتدحرج عبر المقر بنهاية كل يوم ذهبية وسعيدة، لكن عندما أصبحت رايلي في 11 من عمرها، اتخذ والدها قرارا مصيريا سيغير كل شيء. الفصل الثاني. بدأ والد رايلي عملا جديدا، فباع والداها منزلهما في مينيسوتا، وانتقلت العائلة إلى سان فرانسيسكو. وقتها انقلبت حياة رايلي رأسا على عقب. استغرقت الرحلة بالسيارة وقتا طويلا جدا، فبدأ القلق يسيطر على رايلي. قالت اشمئزاز وهي تنظر إلى العواطف الأخرى: هل سنعيش في هذه السيارة الكريهة الرائحة؟ نجلس بها منذ فترة طويلة. لكن فرح نبهتهم إلى أن الرحلة أعطتهم وقتا لتخيل شكل المنزل الجديد، ثم وصلت قرصا بوحدة التحكم لاستعراض كل الخيارات الرائعة لشكل المنزل. أحبت فرح صورة بيت خبز الزنجبيل بنوافذه المصنوعة من الحلوى، بينما غضب أعجبته القلعة المظلمة ذات التنين الذي ينفث نارا. أخيرا عندما وصل الوالد للحي السكني الجديد، شعرت العواطف بقلق وحبسوا أنفاسهم عندما خرجت رايلي من السيارة ونظرت إلى المنزل. لم يشبه أبدا ما كان بمخيلتهم. قالت فرح بمرح وهي تنظر إلى بناء متهالك على الطراز الفيكتوري: قد يكون جميلا بالداخل، ولكن الداخل كان أسوأ، فقد كان المنزل صغيرا ومظلما ومخيفا ورائحته غريبة. صاح غضب: هل يفترض أن نعيش هنا؟ وقالت حزن: هل علينا ذلك؟ تساءل خوف بتوتر: هل سنموت بسبب الانتقال؟ وقتها كانت اشمئزاز قد لاحظت فأرا ميتا في الزاوية، فقالت بقرف: سأصاب بالغثيان. لكن فرح ذكرتهم بكلام الأب عن روعة غرفة نوم رايلي الجديدة، واقترحت عليهم التحقق منها. هرعت رايلي متحمسة إلى الطابق العلوي لرؤيتها. وقتها صرخ خوف الذي يتبنى دائما الجانب السلبي: لا لا لا لا! فقد كانت الغرفة صغيرة بشكل يدعو للسخرية، وبسقف مائل، فبدت أصغر أكثر. حينها سيطرت الكآبة على كل العواطف. قالت اشمئزاز: بدأت أحسد الفأر الميت. وأضافت حزن: أوه، رايلي لا تستطيع العيش هنا. كالعادة حاولت فرح جعل الجميع ينظرون إلى الجانب المشرق، فقالت بحماس: قرأت بمكان ما أن الغرفة الفارغة فرصة. وجعلت الجميع يتخيلون كيف ستبدو الغرفة رائعة بعد وضع أغراض رايلي. سنضع السرير هنا والمكتب هناك. وبعدها أخذ الجميع يفكرون في كيفية ترتيب الغرفة. نسي خوف توتره وأضاف: ومصباح الهوكي هناك. وبالتفكير في الملصقات والكتب والنجوم المتوهجة بالظلام بدأوا يشعرون بتحسن. اقترحت فرح: لنحضر أغراضنا من الشاحنة، هيا. هرعت رايلي إلى الطابق السفلي لترى إذا وصلت شاحنة النقل. وعندما دخلت غرفة المعيشة رأت والدها يغلق الهاتف ويبدو عليه الانزعاج. قال: أتصدقان؟ لن تصل الشاحنة قبل يوم الخميس. ردت الأم بتذمر: هل تمزح؟ أثار الخبر التوتر بالأسرة وبدأ الوالدان يتجادلان. سألته الأم: قلت إنها ستصل أمس. فرد الأب: أعلم أنني قلت ذلك، فهذا ما أخبروني به. لم يبدأ الانتقال للمنزل الجديد بداية جيدة. تصرفت فرح بسرعة وقالت وهي توصل لمبة فكرة بوحدة التحكم: لدي فكرة رائعة. فجأة ابتسمت رايلي وأمسكت بعصا الهوكي وألقت ورقة مجعدة على الأرض وقالت بمرح وهي تحركها بالعصا على الأرض كأنها قرص: أندرسون تقوم بحركتها، إنها تقترب. فقال الأب وهو يجذب مكنسة لاستخدامها كعصا: أوه لا، لن تستطيعي. كانت رايلي تتزحلق فوق الأرضية الصلبة بجواربها كأنها تتزلج. ضربت الورقة باتجاه المدفأة فدخلت بها، ثم صاحت محتفلة: صوبت وأحرزت هدفا، وهوهوهو. هتفت العواطف واستدارت فرح لتنظر من النافذة الخلفية للمقر. كانت جزيرة العائلة تلوح بالأفق وتعمل بكامل نشاطها. هيا أيتها الجدة، قالت رايلي وهي تتزحلق حول والدتها. الجدة؟ قالت الأم باستغراب وهي ترفع شعرها كذيل حصان، ثم أمسكت بوسادة لتستخدمها لحراسة مرمى المدفأة. للحظة نسيت العائلة التوتر واستمتعوا باللعب معا في غرفة المعيشة الفارغة. عندها تدحرجت ذكرى ذهبية في المقر، ثم رن هاتف الأب فأنهى المباراة بسرعة وقال بعد إنهاء المكالمة: يفترض أن يأتي المستثمر يوم الخميس وليس اليوم، علي الذهاب. قالت الأم: لا بأس، نتفهم الأمر. فقبلها الأب قائلا: أنت الأفضل. ثم ودعها ولوح لرايلي: أراك لاحقا يا حلوتي. قال خوف: تركنا أبي للتو. وصعدت حزن إلى وحدة التحكم وهي تتمتم: أوه، لم يعد يحبنا، هذا محزن، علي تولي القيادة، أليس كذلك؟ لكن فرح منعتها بسرعة وقالت محاولة إيجاد طريقة لتغيير الوضع: أتعرفون ما أدركته للتو؟ رايلي لم تتناول الغداء. انتزعت فرح كرة ذكرى من الأرفف وشغلتها، كانت عن متجر بيتزا لاحظته رايلي عندما كانوا في السيارة. قالت رايلي لوالدتها: مهلا، لقد رأيت مطعم بيتزا في آخر الشارع، ربما يمكننا تجربته. وافقتها الأم: البيتزا تبدو لذيذة. ابتهجت المشاعر وابتسمت فرح برؤية الأمور تعود إلى مسارها الصحيح. الفصل الثالث. ما هذا الهراء؟ صرخ خوف وهو يشاهد رايلي ووالدتها تقفان عند طاولة متجر البيتزا وتحدقان بالشريحة المغطاة بالبروكلي. قالت اشمئزاز: هذا يكفي، لقد انتهيت. وقال غضب: تهانينا يا سان فرانسيسكو، لقد أفسدت البيتزا، أولا بيتزا هاواي والآن سان فرانسيسكو. كان غضب غير متقبلا لإضافة سكان ولاية هاواي قطع الأناناس على البيتزا، وبطريق العودة للمنزل كانت رايلي وأمها بمزاج سيء. فتساءلت الأم: أي مطعم بيتزا هذا الذي يقدم نوعا واحدا فقط؟ تنهدت فرح وهي تنظر إلى أرفف اليوم المليئة بكرات ذكريات متعددة الألوان، ولاحظت أن أغلبها لم تكن ذهبية. بدأت رايلي ووالدتها تتحدثان عن رحلة السيارة الطويلة إلى كاليفورنيا، فسألت الأم: ما الجزء المفضل لديك؟ أوه، ماذا عن الوقت مع الديناصور؟ قالت فرح وهي تركض لوحدة التحكم لتشغيل الذكرى. كانت ذكرى سعيدة لرايلي وأمها وهما تقفان أمام ديناصور اسمنتي كبير على جانب الطريق في ولاية يوتا، والأب راكع على ركبتيه لالتقاط الصورة. ثم بدأت السيارة تنزلق لأسفل التل خلفه. حاولت رايلي والأم تنبيهه، لكنه كان مشغولا بالتقاط صورة مثالية، وبالوقت الذي لاحظ فيه أخيرا كان الأوان قد فات. ركض الأب وراء السيارة التي تنزلق، ولكنها تحطمت بذيل تمثال الاستيغوسوروس الإسمنتي. قالت رايلي مبتسمة: أحببت ذلك الوقت عند الديناصور، كان مضحكا. ضحكت العواطف لاستمتاع رايلي بالذكرى، ولكن بعدها حدث شيء غريب. تحولت الذكرى للون الأزرق وتلاشت ابتسامة رايلي. مهلا، ماذا حدث؟ سألت فرح وهي تدور حول نفسها محاولة معرفة ما الخطأ الذي وقع، وعندها لمحت حزن تقف بجوار الذكرى. فسألتها فرح: ماذا فعلت؟ قالت حزن: لمستها فحسب. حاولت فرح حك الذكرى لترى إن كان بإمكانها إعادتها للون الذهبي، لكن اللون الأزرق كان لا يزول. قالت اشمئزاز: أحسنت يا حزن، الآن عندما ستتذكر رايلي تلك اللحظة مع الأب ستحزن، أحسنت. فقالت حزن متلعثمة: أنا آسفة يا فرح. أمرت فرح حزن بألا تلمس أي ذكريات أخرى حتى تكتشف ما يجري، ثم ركزت مجددا مع رايلي. كانت رايلي والأم تتجهان نحو سلالم مؤدية لأسفل التل، والسلالم لها درابزين. فقالت فرح متولية القيادة بوحدة التحكم: استعدوا، هذا درابزين كبير جدا وسنتزحلق عليه إلى الأسفل. أضيئت جزيرة الحماقة، إحدى جزر شخصية رايلي، وبدأت تعمل عندما جلست رايلي على الدرابزين للتزحلق، ولكنها فجأة غيرت رأيها وترجلت لنزول السلم بدلا من التزحلق. مهلا، ماذا حدث؟ سألت فرح مرتبكة وهي تشهق لتدحرج ذكرى عند قدميها. صرخ خوف: إنها ذكرى أساسية. الذكريات الأساسية هي ما تدعم جزر شخصية رايلي، وإذا لم تكن في حامل الذكريات الأساسية إذن ما الذي سيتحكم بشخصيتها؟ أوه لا! شعرت فرح بالصدمة وهي تلتقط الذكرى. نظر الجميع من النافذة ولمحوا جزيرة الحماقة بلا حياة، مظلمة تماما وساكنة. هرعت فرح لحامل الذكريات الأساسية ورأت حزن تقف بجانبه، فصرخت: حزن، ماذا فعلت؟ قالت حزن وهي تشير لكرات الذكريات الأساسية: بدت إحداها مائلة ففتحت الحامل لكنها سقطت. أنا كانت تجد صعوبة بتفسير ما حدث. أعادت فرح الذكرى إلى الحامل وتنفس الجميع الصعداء، وعادت جزيرة الحماقة للعمل مجددا. فصعدت رايلي السلم وقفزت مجددا على الدرابزين وصرخت بحماسة وهي تتزحلق: واو! اعترفت حزن: ربما أردت أن أحمل واحدة. ومدت ذراعها لإمساك ذكرى أساسية فبدأت تتحول إلى الأزرق. ووسط ذهول العواطف الأخرى أبعدت فرح يد حزن قبل أن تمسك بالكرة، فعادت الذكرى للون الذهبي. وبختها فرح: حزن، كدت تلمسين ذكرى أساسية، وحين تلمسينها لا يمكننا تغييرها. شعرت حزن بالسوء وقالت: أنا آسفة، المشكلة بي أنا يبدو أنني أعاني من الانهيار. هدأتها فرح: لا تعانين من الانهيار، إنه التوتر. فتنهدت حزن. أرتكب أخطاء كهذه باستمرار، أنا مريعة. فقاطعتها فرح. لا، لست كذلك. لكن حزن واصلت. ومزعجة. أرادت فرح أن تتوقف حزن عن التركيز بالأخطاء فقالت: هناك دائما طريقة لتغيير الأمور وإيجاد المتعة. فردت حزن: لا أعرف كيف أفعل ذلك. اقترحت عليها فرح أن تفكر في شيء مبهج، لكن بدا أنها لن تستطيع ذلك. فحزن تركز دائما على السلبيات، وبينما ترى فرح المطر فرصة ممتعة لرايلي للقفز في البرك وحمل مظلة رائعة، كانت حزن تحب كيف يجعل المطر رايلي تشعر بالرطوبة والاكتئاب والارتجاف، لدرجة أنها بدأت تبكي عندما فكرت بالأمر. سألتها فرح بهدوء: أوه، مهلا، اهدئي، لماذا تبكين؟ فقالت: البكاء يساعدني على الاسترخاء والتخلص من ثقل مشاكل الحياة. وضعت فرح رأسها بين يديها للتفكير في طريقة لإبعاد حزن عن المشاكل، ثم قالت وهي تقودها إلى رف كتيبات الإرشادات: لنفكر بشيء آخر، ماذا عن قراءة بعض الكتيبات؟ ها؟ أليست ممتعة؟ تركت فرح حزن بين أكوام الكتيبات وعادت إلى العمل. الفصل الرابع. كانت الليلة الأولى في المنزل الجديد غير مريحة ومخيفة. لم تستطع رايلي النوم تلك الليلة، فقد كان عليها الاستلقاء داخل كيس نوم على الأرض لعدم وصول الأثاث والسرير، وأيضا ضجيج أصوات المدينة بالخارج كان عاليا وغريبا. داخل المقر كانت العواطف متوترة. قال خوف متوليا القيادة بوحدة التحكم: هل هذا دب؟ إنه دب. رد شمئزاز: لا دببة في سان فرانسيسكو. لكن غضب وافقه الرأي: رأيت جسما مشعرا، بدا كدب. فرد خوف: ها أنا متوتر، أعصابي لا تحتمل. وبينما تحدق فرح بأرفف الذكريات، تحدثت العواطف عن العواقب الكارثية للانتقال، وألقوا باللوم على فرح لإخبارهم أن لا شيء سيتغير بالانتقال. افترضوا أنهم سيكونون سعداء في سان فرانسيسكو كما كانوا في مينيسوتا. حاولت فرح طمأنتهم: مهلا، أتفهم مخاوفكم، لكننا مررنا بالأسوأ. لكن العواطف لم يدركوا كيف قد يسوء الوضع أكثر من هذا. قالت شمئزاز ساخرة: أجل يا فرح، لكننا نستلقي على أرض متسخة في كيس نوم. لكن فكروا بالأشياء الجيدة التي... لم ترغب العواطف في سماع المزيد من إيجابية فرح، فقطعها غضب: لا يا فرح، لا سبب إطلاقا يدعو رايلي لتكون سعيدة الآن، دعينا نتعامل مع هذا الوضع. وقال خوف: أرى أن نغيب عن المدرسة غدا ونبقى في الغرفة. وافقتهما شمئزاز قائلة: ليس لدينا ملابس نظيفة ولا يجب أن يرانا أحد. أضافت حزن: أجل، ويمكننا البكاء حتى نعجز عن التنفس. حاولت فرح تهدئة الجميع قائلة: مهلا، انتظروا، نمر جميعا بأيام صعبة، أتعلمون أنا... وقتها ظهرت الأم عند باب غرفة رايلي فقال غضب: وصل قطار الأم للأخبار السيئة، توت توت توت. جلست الأم بجانب رايلي لتخبرها بآخر أخبار الشاحنة وأن وصولها سيستغرق وقتا أطول. صاح غضب: توت توت توت. تنهدت فرح وابتعدت عن وحدة التحكم، بينما واصلت الأم التوضيح أن الأب كان متوترا بشأن مشروعه التجاري الجديد. هنا صعد غضب إلى وحدة التحكم لتأدية دوره بالعبوس، لكن الأم فاجأتهم قائلة: أعتقد أن كل ما أود قوله حقا هو شكرا لك. كانت العواطف مشوشة، فقد تحدثت الأم عن مدى سعادتها أنه رغم هذا الموقف الصعب ظلت رايلي فتاتهما السعيدة. وسألت رايلي: والدك يتعرض لضغط كبير، ولكن إذا ظللنا مبتسمتين سيساعده هذا كثيرا. يمكننا فعل ذلك لأجله، أليس كذلك؟ صعدت فرح إلى وحدة التحكم بفخر، تخطت غضب وتولت القيادة. قالت رايلي مبتسمة: نعم بالتأكيد. تساءلت الأم: ماذا فعلنا لنستحقك؟ ثم قبلت جبهة ابنتها وقالت وهي تخرج وتغلق الباب: أحلاما سعيدة. ابتسمت العواطف ونظروا نحو فرح، وقال غضب: حسنا، لا يمكننا المجادلة مع الأم، إنها نهاية سعيدة. وأضاف خوف: فريق سعيد، هذا عظيم. وأخيرا باستسلام رايلي للنوم تحولت شاشة المقر للون الأسود. قالت فرح: يبدو أننا بدأنا مرحلة حركة العين السريعة بالنوم. كانت فرح تتولى مهمة الأحلام، مما يعني أن عليها السهر ومراقبة أحلام رايلي، وأيضا إرسال الذكريات المهمة إلى أرفف ذكريات المدى الطويل. ودعت فرح العواطف عند ذهابهم للنوم قائلة: كان يوما رائعا يا رفاق، ناموا جيدا أيها الفريق السعيد. ثم أخذت مكانها عند وحدة التحكم وقالت وهي تنظر إلى الشاشة: حسنا، ماذا لدينا الليلة في أحلام للإنتاج؟ كانت فرح متحمسة لرؤية ما أنتجه استوديو أفلام عالم عقل رايلي لهذا المساء. بدأ الحلم بعائلة رايلي تطير بسعادة في السماء داخل السيارة، ثم هبطت السيارة أمام منزل مسكون مخيف به شبح فأر يبدو كالزومبي، وقال لها بشكل مخيف: تعالي للعيش معي يا رايلي. ثم انقلب على جانبه ميتا. قالت فرح عابسة: من المسؤول عن برمجة هذا الشيء؟ أعلم أنه لا يفترض أن أفعل هذا، لكن... وتوارت خلف وحدة التحكم وعبثت ببعض الأسلاك والمفاتيح، فأعادت ضبط النظام، ثم قالت: لن ننهي يومنا هكذا. استدعت فرح ذكرى رايلي وهي تستعرض بعض حركاتها بالتزلج على جليد البحيرة مع والديها. لجأت للغش بتشغيل هذه الذكرى بذهن رايلي كأنها حلم بدلا مما وضعته شركة أحلام للإنتاج. تزلجت فرح حول المقر الرئيسي مقلدة رايلي بالذكرى السعيدة، ووعدتها أن يكون الغد يوما رائعا. الفصل الخامس. صباح اليوم التالي كانت فرح مفعمة بالطاقة الإيجابية وتعزف الأكورديون بجميع أنحاء المقر لإيقاظ بقية العواطف. صباح الخير، هل أيقظتكم؟ قالت فرح بصوت أعلى من آلتها، لكن البقية لم يكونوا متحمسين. رمت فرح الأكورديون بعيدا وقالت: حسنا، أول يوم في المدرسة، أنا متحمسة جدا. سترتاد رايلي مدرسة جديدة اليوم، وكان عليها التأكد من أن كل الأمور ستسير على أكمل وجه. على الفور بدأت فرح توزيع المهمات على الجميع، فطلبت من خوف وضع قائمة بكل الكوارث المحتملة في اليوم الأول بالمدرسة. قال خوف وهو يكتب بدفتر ملاحظاته: فكرت بالفعل في الأمر، أيعرف أحدكم متى جئة نيزك؟ أكملت فرح: اشمئزاز، تأكدي أن تكون رايلي متميزة ولافتة للنظر اليوم، وأن تندمج مع الآخرين أيضا. باشرت اشمئزاز العمل فورا قائلة: عندما أنتهي ستبدو رايلي مذهلة لدرجة أن الأطفال الآخرين سيتأففون من ثيابهم. وبينما تواصل فرح الإعدادات بالمقر الرئيسي. وصل قطار الأفكار لتوصيل حقيبة، فقالت فرح وهي تبتسم: في الموعد المحدد. غضب: لتفرغ أحلام اليقظة. طلبت المزيد بحال شعرت بالملل في الفصل. قال غضب وهو يسير نحو الحقيبة: ستكون مفيدة إذا كانت المدرسة الجديدة مليئة بفصول دراسية مملة وغير مجدية، وعلى الأرجح ستكون كذلك. خرجت حزن من غرفة الاستراحة، فأخبرتها فرح وهي تقترب منها: لدي وظيفة هامة لأجلك. فتعجبت حزن: حقا؟ قادتها فرح إلى آخر الغرفة ووضعتها في مكان محدد. سألتها حزن: ماذا تفعلين؟ ركعت فرح على ركبتيها ورسمت بقطعة من الطباشير دائرة حول قدمي حزن، وقالت: هذه دائرة الحزن، ووظيفتك التأكد من بقاء كل الحزن بداخلها. شعرت حزن بارتباك: إذن تريدين أن أقف هنا فقط؟ قالت فرح وهي تدفع قدم حزن إلى داخل الدائرة: مهلا، لا يحق لي إخبارك كيف تقومين بعملك، لكن تأكدي من إبقاء كل الحزن داخل هذه الدائرة. عرفت فرح أنها إذا أرادت أن تسير الأمور بخير اليوم، فعليها إبقاء حزن بعيدة عن وحدة التحكم قدر الإمكان. وقفت حزن داخل الدائرة وبدت ضائعة ومشوشة قليلا، فقالت فرح ببهجة: أنت محترفة في هذا، أليس ممتعا؟ لا، ردت حزن بهدوء بينما استدارت فرح للعودة لوحدة التحكم، وقالت بترنيمة مرحة: حسنا جميعا، بداية جديدة، سنحظى بيوم سعيد سيتحول لأسبوع سعيد، والذي سيتحول لعام سعيد، وبالنهاية سيتحول إلى حياة سعيدة. كانت رايلي مستعدة للذهاب للمدرسة، ترتدي حقيبتها وتتجه نحو الباب. قالت الأم لكي تشجعها وهي مبتسمة: إنه يوم مهم، مدرسة جديدة وأصدقاء جدد، ها؟ أعرف، متوترة قليلاً لكنني متحمسة جداً. كيف أبدو؟ هل يعجبك قميصي؟ كانت جزيرة العائلة تعمل بجنون عندما تجاذبت رايلي أطراف الحديث مع أمها. اقترحت الأم: أتريدين أن نوصلك؟ سرعان ما علقت اشمئزاز على ذلك. الأم والأب معنا في مكان عام؟ لا، شكراً. تولت فرح الأمر بالضغط على بعض الأزرار بوحدة التحكم، فقالت رايلي متفائلة: لا، سأكون بخير، وداعاً أمي، وداعاً أبي. ودعها الأب: يوماً سعيداً في المدرسة يا قردتي. ثم أصدرت رايلي وأمها أصواتاً كالقرود أثناء خروجها من الباب، مما أدى لتشغيل جزيرة الحماقة. سارت رايلي إلى مدرستها الجديدة وتوقفت أمام البوابة لاستيعاب الأمر. كان هناك الكثير من الطلاب والمدرسة كبيرة جدا. قال خوف: متأكدة من أننا نريد فعل ذلك؟ قالت فرح متجاهلة خوف: هيا إلى الداخل. ابتسمت رايلي وصعدت سلم المدرسة، وبمجرد دخولها وجدت فصلها الدراسي وجلست على مكتب. تفحصت العواطف مجموعات الأطفال المختلفة بكل أنحاء الغرفة. قالت اشمئزاز: حسناً، لدينا مجموعة الفتيات المحبوبات على اليمين. سألتها فرح: وكيف عرفتي؟ ثقب مزدوج بالأذن وأوشحة كثيرة. قالت فرح: مهلاً، هل تضع ظلال العيون؟ فردت اشمئزاز بحماسة: نعم، وعلينا أن نصادقهن. بهذا الوقت اقترب خوف من فرح، فقد أوشك على الانتهاء من قائمته الطويلة جدا للكوارث المحتملة، وقال: أسوأ ما قد يحدث إما الرمال المتحركة أو الاحتراق التلقائي أو أن تستدعين المعلمة، وطالما لم يحدث أي من هذا. وفجأة تلاشى صوته بدخول المعلمة للفصل التي قالت وهي تشير إلى رايلي للوقوف: حسنا جميعا، انضمت إلينا اليوم طالبة جديدة بالفصل. صرخ خوف: هل تمزحين معي؟ لا أصدق، هذا لا يحدث. طلبت المعلمة من رايلي أن تقدم نفسها أمام الجميع، فصرخ خوف فاقدا صوابه: لا لا، لنتظاهر أننا لا نتحدث بالإنجليزية. الفصل السادس. قالت فرح: لا داعي للقلق، سأتولى الأمر. تولت القيادة ودفعت ذراعا بوحدة التحكم. قدمت رايلي نفسها إلى الفصل مبتسمة: اسمي رايلي أندرسون من مينيسوتا، والآن أعيش هنا. فسألتها المعلمة: وماذا عن مينيسوتا؟ هل لا تخبرين عنها؟ أعتقد أن الثلوج تتساقط هناك أكثر من هنا. ضربت فرح ركبتيها ببعضهما وضحكت قائلة: إنها لطيفة. ثم حركت ذراعا آخر بوحدة التحكم. ابتسمت رايلي وهي تخبر الفصل عن مينيسوتا. أخبرتهم عن البحيرة وكيف تتجمد في الشتاء، وعن فريقها لهوكي الجليد، كلاب البراري، وصديقتها باللعب ميغ. استدعت فرح ذكرى تزلج العائلة على الجليد سويا وعرضتها على الشاشة، فابتسمت رايلي لتذكر الأمر، وواصلت حديثها عن تقاليد عائلتها بلعب الهوكي. لكن حدث شيء غريب بعدها، تحولت الصورة على الشاشة إلى اللون الأزرق، وتلاشت ابتسامة رايلي وعقدت جبينها، وفجأة شعرت بحزن شديد. بحثت فرح والعواطف حولهم عن السبب، إلى أن وقعت أعينهم على حزن التي لمست كرة الذكرى فتحولت إلى الأزرق. صرخت فرح من الصدمة: حزن، هل لمست الذكرى؟ قالت حزن: أوه نعم، أعلم، أنا آسفة. قطعتها فرح: عودي إلى دائرتك. ثم حاولت إخراج الذكرى لكنها لم تخرج. صاح خوف: أخرجيها من هناك يا فرح. وقالت شمئزاز مشيرة إلى الشاشة: الأطفال يتهامسون هناك، فقد بدأت رايلي تبكي وبعض الأطفال يتهامسون. قال خوف مذعورا: هل رأيتم نظراتهم؟ إنهم يتحدثون عنا. حاول كل من فرح وخوف وغضب وشمئزاز إخراج الذكرى لكنها لم تتزحزح. اغرورقت عينا رايلي بالدموع وهي تتابع: لكن كل شيء تغير الآن منذ أن انتقلنا. عندها بدأ صوتها يخفت حتى انقطع، ولم تستطع مواصلة كلامها. صاح خوف: أوه لا، نحن نبكي في المدرسة. التفتت فرح إلى وحدة التحكم لترى حزن تتولى القيادة، فصرخت عندها: ماذا؟ لا. أخيرا تمكنت من إخراج الذكرى وسحبت حزن بعيدة عن المنصة. لكن بوم، تم إنشاء ذكرى جديدة وكانت زرقاء ساطعة. صاح غضب: أوه، بينما قال خوف بفزع: إنها ذكرى أساسية. ردت شمئزاز: لكنها زرقاء. تدحرجت الذكرى الزرقاء الساطعة على المسار، وبدأ حامل الذكريات الأساسية في العمل. قالت فرح وهي تحاول إيقاف الكرة: لا مهلا. فقفزت سريعا وضربت الحامل بيدها وأخرجت الذكرى، ثم ضغطت على زر مكب ذكريات نهاية اليوم، فنزل أنبوب الشفط من السقف. أرادت فرح التخلص من الذكرى الأساسية الزرقاء كأنها لم تحدث أبدا، لكن حزن ركضت لإنقاذ كرتها وهي تصرخ: فرح لا، إنها ذكرى أساسية. لكن فرح عنفتها: مهلا توقفي. وبينما تتنازع الفتاتان على الكرة الزرقاء، اصطدمتا بحامل الذكريات الأساسية فتناثرت كل كراته، وفجأة صرخ خوف وغضب واشمئزاز معا لتحول كل الجزر الشخصية إلى ظلام دامس. ألقت فرح بسرعة الذكرى الزرقاء جانبا وهرعت لجمع كرات الذكريات التي تتدحرج حولها. وقتها التقطت حزن كرتها وذهبت لوضعها بحامل الذكريات، لكن فرح دفعتها بقوة فانزلقت الكرة من بين يدي حزن. ووقتها بدأ الأنبوب يشفط بقوة الكرة الزرقاء للأعلى. عادت فرح إلى الوراء، لكنها أسقطت الذكريات التي جمعتها وسحبت إحدى الذكريات الذهبية نحو الأنبوب. صرخت فرح: لا لا لا، ومدت يدها للإمساك بها، لكنها سحبت معها كما سحبت قوة الشفط حزن أيضا. وقف خوف وغضب واشمئزاز يشاهدون الأنبوب يشفط فرح وحزن وكرات الذكريات للأعلى، وهم عاجزون عن التصرف. بالعودة إلى الفصل، شكرت المعلمة رايلي على المشاركة، فجلست رايلي وهي تمسح دموعها وخبأت رأسها في كتابها للشعور بالحرج. في هذه الأثناء أطلق الأنبوب فرح وحزن للخارج وهما ممسكتان بالذكريات الأساسية، ونظرا لأنهما لم تخرجا من المقر قبلا نظرتا حولهما في رهبة إلى أجزاء عالم عقل رايلي. وبينما كل شيء بالخارج يتحرك بسرعة، لم يسعهما إلا التساؤل: أين سينتهي بهما المطاف؟ الفصل السابع. بوم! انطلقت فرح من الأنبوب ووقعت في سلة الذكريات، وسقطت حزن بقوة بجوارها. تدحرجت كرات الذكريات الأساسية بكل الاتجاهات، فهرعت فرح لجمعها: واحد، اثنان، ثلاثة، حسناً، لكن أين نحن؟ نظرت فرح إلى الرفوف المحيطة بهما، وفجأة أدركت أنهما في ذكريات المدى الطويل، فأمسكت بالذكريات الأساسية وقفزت خارج سلة الذكريات. كان بإمكانها رؤية جزيرة الحماقة من بعيد، صامتة ومظلمة، ووراءها كانت الجزر الأخرى أيضا بلا حياة. سارت حزن ببطء خلف فرح وهي تقول بضيق: جزر شخصية رايلي كلها معطلة، أوه هذا سيء، سيء جدا. قالت فرح متلعثمة: لكن يمكننا إصلاح الأمر، فقط علينا العودة للمقر ونوصل الذكريات الأساسية وستعود رايلي إلى طبيعتها. لشعورهما بخطورة الأمر، هرعت فرح وحزن باتجاه المقر الرئيسي بأقصى سرعة. قالت حزن: رايلي ليس لديها ذكريات أساسية أو جزر شخصية أو... وفجأة توقفت وشهقت. فسألتها فرح: ما الأمر؟ قالت حزن: أنت لست بالمقر، وبدونك لن تكون رايلي سعيدة. حينها أدركت فرح أن حزن محقة. عبرت الفتاتان سويا جسرا باتجاه جزيرة الحماقة، فقد أدركت فرح أن طريق العودة للمقر الرئيسي هو عبور الخط الضوئي الذي يصل بين حامل الذكريات الأساسية والجزر الشخصية، وقالت بحزم: أنا قادمة يا رايلي. كان المقر يلوح من بعيد في الأفق، إنه أطول مبنى في عالم عقل رايلي، وستكون رحلة العودة إليه طويلة جدا. في تلك الليلة عندما جلست رايلي للعشاء مع والديها، كانت هادئة ومشتتة. وقف خوف وغضب واشمئزاز في المقر حائرين ينظرون إلى حامل الذكريات الأساسية الفارغ والجزر المظلمة. قالت شمئزاز: رايلي تتصرف بغرابة شديدة. فرد غضب: ماذا تتوقعين؟ كل الجزر معطلة. أجابت شمئزاز وهي تحرك شعرها: كانت فرح ستجيد التصرف. نظرت العواطف الثلاثة إلى بعضهم وتوصلوا إلى قرار: سيقومون بدور فرح حتى عودتها، ولكن هناك مشكلة، لا أحد منهم يعرف كيف يكون سعيدا. على العشاء قالت الأم: صحيح يا رايلي، لدي أخبار جيدة. وجدت دوري هوكي للناشئين هنا في سان فرانسيسكو، والمفاجأة، ستعقد الاختبارات غدا بعد المدرسة. أنت محظوظة صحيح؟ قال خوف وهو يدفع شمئزاز تجاه لوحة التحكم: تظاهري بأنك فرح. سألت الأم: أليس رائعا العودة للتزلج؟ أدارت شمئزاز عينيها بانزعاج وهي تضغط على بعض الأزرار. فردت رايلي ساخرة: أوه، هذا يبدو رائعا. نظرت إليها الأم متفاجئة بشكل واضح. سأل خوف: ما كان هذا؟ لم يكن مثل فرح. قالت شمئزاز: أوه، لأنني لست فرح. داخل مقر الأم كانت عواطفها في حالة انتباه لتقييم الوضع، فسألت حزن الأم: هل انتبهتن لذلك؟ فأومأت العواطف الأخرى فقالت: دعونا نتحقق، لكن بشكل غير ملحوظ. سألت الأم رايلي: إذن كيف كان يومك الأول في المدرسة؟ قال غضب: إنها تحقق معنا. وردت شمئزاز وهي تلتفت نحو خوف: لقد انتهيت، تظاهر أنت أنك فرح. قال خوف بارتباك وهو يصعد إلى منصة التحكم: ماذا؟ أوه، حسنا. لكن لم يكن أفضل حالا من شمئزاز بمساعدة رايلي التي واصلت التصرف بغرابة. داخل مقر الأم قررت العواطف اتباع نهج مختلف، فأعطت حزن الأم أوامرها: إشارة إلى الزوج. حاولت الأم أن تلفت انتباه الأب، لكن داخل مقره كانت عواطفه مشغولة بمشاهدة مباراة الهوكي. وأخيرا التقط الأب إشارة الأم، فقال غضب الأب: إنها تنظر إلينا. وأطفأ مباراة الهوكي للانتباه إليها. رفعت الأم حاجبيها وأشارت إليه مجددا وهو يحدق بهدوء متسائلا بداخله عما تحاول قوله. وبعد أن فهم رسالتها سأل ابنته: آه، إذن يا رايلي، كيف كانت المدرسة؟ داخل مقر رايلي بدأ غضب يفقد أعصابه، فصاح وهو يعتلي وحدة التحكم: ابتعدا، سأكون فرح. ردت رايلي بصوت حاد غاضب: كانت المدرسة رائعة، حسنا؟ سألتها الأم بقلق: رايلي، هل كل شيء على ما يرام؟ فقلبت رايلي عينيها لأعلى باستهزاء متأففة. داخل المقر الرئيسي للأب لاحظت عواطفه أخيرا السلوك الغريب لرايلي، فقال خوف الأب: سيدي، لقد قلبت عينيها بوجهنا. فقال الأب: رايلي، لا تعجبني تصرفاتك الجديدة. علق غضب بحنق: أوه، سأريك تصرفاتي أيها العجوز. صرخ خوف محاولا منع غضب من إفلات سيطرته: لا لا لا لا لا، ابقى سعيدا. لكن غضب دفعه بعيدا وضرب أحد الأزرار بقوة. صاحت رايلي: ما مشكلتك؟ دعني وشأني. كجندي قام خوف الأب بالتبليغ: مستويات عالية من الوقاحة، فاتخذت العواطف حالة التأهب، وهو أعلى مستوى من التنبيه قبل أن تسوء الأمور. انطلقت صافرات الإنذار داخل المقر الرئيسي للأب لاتخاذ وضع الاستعداد. داخل عقل رايلي قال غضب ثائرا: هل تريد الحرب؟ إذن إنها الحرب. وبكل قوته دفع رافعتين للأمام، فصاحت رايلي: أصمت! صرخ غضب الأب كالضابط: إطلاق! فعنفها الأب بقوة: هذا يكفي، إلى غرفتك فورا! دفعت رايلي كرسيها بعيدا عن الطاولة وصعدت إلى غرفتها بالطابق العلوي. تم الإطلاق، تم الإطلاق، أعلن خوف الأب وتهللت كل المشاعر. وقال غضب الأب: أحسنتم أيها السادة، كانت ستتحول إلى كارثة. داخل مقر الأم تنهدت العواطف بخيبة أمل، وقال حزن الأم: حسنا، كانت هذه كارثة. بالطابق العلوي دخلت رايلي غرفتها وصفعت الباب خلفها. الفصل الثامن. في الخارج أخيرا تمكنت فرح وحزن من عبور الجسر إلى جزيرة الحماقة، ومع أول خطوة على خط الضوء نظرت فرح إلى الهوة العميقة المظلمة بالأسفل. إنه مكب الذكريات. شعرت حزن بالرعب، لكن عبور خط الضوء كان أسرع طريقة للعودة. أرادت إثناء فرح عن هذه الفكرة، فقالت لها وهي تشير إلى المكب: إذا سقطنا سننسى إلى الأبد. لكن فرح حاولت طمأنتها: علينا فعل هذا من أجل رايلي، فقط اتبعي خطاي. كانت فرح تحمل الذكريات بين ذراعيها وتحاول الحفاظ على توازنها أثناء العبور. كادت تفلت إحدى الذكريات، لكنها أمسكت بها بالوقت المناسب. أخذت نفسا وبدأت ببطء رحلتها الطويلة نحو المقر، وحزن خلفها مباشرة. وقتها تمنت فرح لو عرفت ما الذي يحدث مع رايلي الآن. تك تك تك. طرق الأب باب غرفة رايلي وألقى نظرة خاطفة، ثم دخل وقال لها: مرحبا. كانت رايلي مستلقية داخل كيس النوم على الأرض، صامتة ولا تتحرك. فقال الأب بلطف: إذن خرجت الأمور عن السيطرة قليلا في الطابق السفلي. لكن رايلي ظلت صامتة، فقال: هل تريدين التحدث عما حدث؟ هيا، أين فتاتي السعيدة؟ وأخذ يصدر أصواتا حمقاء كالقرد لإضحاكها. رأت العواطف أنه يحاول تشغيل جزيرة الحماقة، فنظر خوف إلى حامل الذكريات الأساسية الفارغ، ثم نظر من النافذة إلى جزيرة الحماقة، لكنها لا تزال مظلمة. لم تستجب رايلي أو تضحك كعادتها على هذه التصرفات. بدلا من ذلك نظرت إليه ثم استدارت لتواجه الحائط. طراخ! أحدثت جزيرة الحماقة ضجيجا مزعجا وهزة قوية كسفينة قديمة متهالكة، وفجأة بدأت أجزاء من الجزيرة تنهار. وبينما تحاول فرح وحزن الحفاظ على توازنهما لعبور خط الضوء المتصل بالجزيرة، فجأة شعرتا باهتزاز الأرض تحت أقدامهما إثر انهيار الجزيرة. ثم بدأ خط الضوء يتساقط، لذا لم يكن أمامهما سوى العودة فورا. صرخت فرح: أركضي أركضي أركضي هيا! فاندفعتا بسرعة عائدتين إلى جزيرة الحماقة، وبالكاد اجتازتا الانهيارات الأرضية إلى بر الأمان. على حافة الجزيرة التوى الجسر تحتهما، لكنهما تمكنتا من النجاة عندما وصلتا إلى أحد منحدرات ذكريات المدى الطويل. ووقتها سقط أنبوب الذكريات والسلة التي هبطتا بها في مكب الذكريات. على الأرض الصلبة، شاهدت الفتاتان بصدمة جزيرة الحماقة تنهار وتقع في المكب. لقد اختفت الجزيرة، فشهقت فرح مصدومة. ماذا؟ في غرفة نوم رايلي أخبرها الأب أنه متفهم ويعتقد أنها ربما تحتاج وقتا بمفردها، وقال وهو يغادر الغرفة: سنتحدث لاحقا. كان خوف وغضب واشمئزاز يحدقون من النافذة الخلفية للمقر في ذهول. قالت اشمئزاز: نحن في ورطة كبيرة. بينما قال خوف منتحبا: أوه يا فرح، أين أنت؟ الفصل التاسع. نظرت فرح وحزن من على حافة الجرف إلى الهوة السحيقة، ولم تصدقا المساحة الجوفاء الضخمة الفارغة التي خلفها انهيار جزيرة الحماقة. لقد اختفت تماما. شعرت حزن بالقلق قائلة: فقدنا جزيرة الحماقة، وهذا يعني أن رايلي قد تفقد الصداقة والهوكي والأمانة والعائلة. ثم التفتت إلى فرح: يمكنك إصلاح هذا، صحيح؟ وقتها كانت فرح تشعر بالضياع، فقالت: أنا لا أعرف. كان التأوه اليائس لحزن كافيا لبث التفاؤل في فرح، فتداركت الأمر بسرعة وقالت: لكن علينا المحاولة. حسنا، هيا. وقعت عينا فرح على جزيرة الصداقة، وحينها كانت السماء بدأت تعتم، فقالت: لقد نامت رايلي، وهذا أمر جيد، فلن يحدث شيء سيء آخر أثناء نومها، وسنعود إلى المقر قبل أن تستيقظ. فقط علينا أن نمر عبر جزيرة الصداقة. لكن حزن بدأت تئن ثانية عندما لاحظت أنه لا يمكنها الوصول إلى الجزيرة عبر حافة الجرف، فقالت: لن ننجح أبدا. أوه لا. حاولت فرح مساعدة حزن التي كانت على وشك الانهيار، فشجعتها: لا لا لا لا، لا تفكري في ثقل مشاكل الحياة، تذكري الفيلم المضحك حين مات الكلب. فكرت حزن لدقيقة ثم استسلمت لليأس وسقطت على الأرض، فحثتها فرح للمواصلة: هيا يا حزن، لا وقت لهذا. نظرت فرح حولها لتحديد أفضل طريق للعودة للمقر، ورأت أكواما من أرفف الذكريات الحلزونية على طول الطريق، فقالت: فقط علينا الدوران وأخذ الطريق ذي المناظر الخلابة. ثم أخذت نفسا عميقا وانطلقت، فصاحت حزن: انتظري يا فرح، قد تضلين الطريق هناك. فذكرتها فرح: فكري بسعادة. قالت حزن: حسنا، يسعدني إخبارك بأنك ستضلين الطريق هناك، إنها ذكريات المدى الطويل، قرأت عنها في الكتيبات. اتسعت عينا فرح وصرخت: الكتيبات، الكتيبات، قرأت الكتيبات. كان لدى حزن متسع من الوقت للقراءة عن ذكريات المدى الطويل وهي جالسة داخل دائرة الحزن. ركضت إليها فرح: إذن تعرفين طريق العودة إلى المقر؟ قالت حزن بارتباك: أظن ذلك. فتهللت فرح: رائع، أصبحت خريطة الرسمية بالعقل. لم تعرف حزن كيف ترد، فاكتفت بي: شكرا لك. لنذهب، ستقودين أيتها الخريطة لترشدين لأين سنتجه. أومأت حزن برأسها لكنها لم تتحرك، وقالت: حسنا، لكنني حزينة جدا لأسير، فقط امنحيني بضع ساعات. لم تكن فرح ستترك انهيار حزن العاطفي يؤخرهما، وبإصرار التقطت إحدى ساقي حزن وسحبتها إلى المتاهة وسألتها: أي طريق؟ اليسرى؟ قالت حزن: اليمنى، فاتجهت فرح يمينا، لكن حزن قالت: لا، أقصد لتسحبيني من ساقي اليمنى، لكن اذهبي يسارا. فقالت فرح: حسنا، وأكملت السير. هذا شعور لطيف حقا، قالت حزن بينما تسحبها فرح بسرعة عبر المتاهة. بتفاؤل قالت فرح: سوف ننجح. لكن بعد السير لوقت طويل بدأت تشعر بالإجهاد وبأنهما ضلتا الطريق، فتساءلت وهي لا تزال تجر حزن: هذا لن ينجح، هل نقترب؟ ردت حزن: باقي يمين آخر، ثم لليسار، ثم يسار آخر ويمين. وقتها شعرت فرح بالإحباط، لكنها واصلت السير. الفصل العاشر. عندما أضاءت السماء أخيرا، كانت فرح لا تزال تجر حزن عبر أرفف الذكريات الحلزونية، فقالت بحسرة: استيقظت رايلي. لم تصدق أنهما سارتا طوال الليل، وما زالتا تحاولان عبور ذكريات المدى الطويل، متسائلة بداخلها إذا كانتا تقتربان من الخروج. أسقطت فرح كرات الذكريات الأساسية، فمدت حزن يدها للمسها، لكن فرح ذكرتها: ها ها ها، لا تلمسيها، أتذكرين؟ إذا لمستها ستظل حزينة. قالت حزن: آسفة، لن ألمسها ابتداء من الآن. عندها نظرت فرح إلى الوراء ورأت أن أرفف الذكريات السفلية التي مرتا بجانبها أصبحت كل كراتها زرقاء. وضعت فرح رأسها بين يديها وتأوهت: أوه، لا أستطيع التحمل أكثر من هذا. وفجأة شعرت ببارقة أمل، فقد سمعت أصواتا بين الرفوف: عمال العقل، قالتها وهي تجري بحثا عن مصدر الأصوات. نادتها حزن: لكن فرح، نحن على وشك أن... أوه. هرعت فرح إلى آخر الممر ووجدت عاملين على شكل كمثرى يرتديان خوذتين ونظارتين واقيتين ويشفطان الذكريات من على الأرفف، أحدهما يحمل ملفا بينما الآخر يشفط الذكريات بجهازه. قال العامل الأول مشيرا إلى بعض كرات الذكريات: انظر إلى هذه، 4 سنوات من دروس العزف على البيانو. رد العامل الآخر وهو يقيمها: نعم، تبدو باهتة جدا. فقال العامل الأول: أتعلم؟ سنحتفظ فقط بمعزوفتي تشوبستيكس وهارت أند سول وتخلص من الباقي. استخدم العامل مكنسته لشفط الذكريات. صدمت فرح وسألتهما لماذا يتخلصان من هذه الذكريات الرائعة. قدم العاملان نفسيهما بأنهما عاملان نسيان، ووظيفتهما مسح ذكريات رايلي الباهتة وإرسالها إلى مكب الذكريات. قال العامل الممسك بالملف: لا شيء يعود من المكب، عندما لا تهتم رايلي بذكرى فإنها تتلاشى. سألت فرح بارتباك: تتلاشى؟ فقد كانت هذه المرة الأولى التي تسمع فيها عن تلاشي الذكريات. قال العامل: حدث هذا لذكريات أفضل. ورد الآخر بضحكة مكتومة: باستثناء هذه الذكرى لن تتلاشى أبدا. وبابتسامة سحب كرة من رف قريب ليريها لفرح. اندهشت فرح: إنها أغنية إعلان العلكة. كانت الذكرى لإعلان تجاري له نغمة جذابة. ضحك العاملان عندما شغلا الذكرى مرة أخرى، وقال الأول: أتعلمين؟ نرسلها أحياناً إلى المقر الرئيسي دون سبب. وأضاف الثاني: إنها تدور في عقل رايلي مراراً وتكراراً، ربما 1,000,000 مرة. كانا يضحكان وهما يشاهدان الإعلان مجدداً، ثم انفجرا من الضحك أكثر بغنائهما مع الإعلان. راقبت فرح العاملة وهو يضع الذكرى على الرف ويدفعها إلى الخلف و... فم! انطلقت من خلال أنبوب أعلى الرف صعوداً نحو المقر. في هذه الأثناء كانت رايلي في غرفة نومها تجلس أمام جهاز الكمبيوتر وتتحدث إلى صديقتها المقربة ميغ من مينيسوتا. سألتها ميغ: هل أعجبك المكان؟ هل شعرت بالزلزال؟ هل الجسر جميل؟ أجابت رايلي باكتئاب: نعم جميل، ماذا حدث في التصفيات؟ أخبرتها ميغ أن فريقهما فاز بأول مباراة له وأن هناك فتاة جديدة في الفريق، وصفتها ميغ بأنها رائعة جدا. قالت اشمئزاز بنبرة حادة: أوه لم تقل ذلك للتاو. وقال خوف مذعورا: فتاة جديدة؟ ميغ لديها صديقة جديدة؟ بينما صرخ غضب: فنصحته اشمئزاز: مهلا، لنبقى سعداء، لا نريد أن نخسر المزيد من الجزر هنا يا رفيقاي. لكن ميغ واصلت إخبار رايلي كيف قامت هي والفتاة الجديدة بتمرير القرص لبعضهما البعض دون النظر، ووصفتها بأنها كأنها تقرأ الأفكار. هنا تولى غضب قيادة جهاز التحكم وقال صارخا: أتحبين قراءة الأفكار يا ميغ؟ لدي شيء تقرأينه هنا. قالت اشمئزاز: مهلا، لا لا لا لا لا، ماذا تفعل؟ ونصحه خوف: لنتحلى بالهدوء لثانية واحدة فقط. لكن غضب سحب أنف خوف وتركها ترتد لوجهه مجددا كشريط مطاطي. مع عدم وجود من يمنعه دفع غضب ذراع التحكم بالكامل إلى الأمام. حينها قاطعت رايلي ميغ غاضبة: علي الذهاب. ثم أغلقت جهاز الكمبيوتر وأنهت محادثتهما. بالعودة إلى فرح التي لا تزال تستمع إلى ضحك عاملي النسيان على إعلان العلكة، سمعت صوت تحطم عال خارج أرفف الذكريات، فركضت لترى ماذا يحدث. وعندما رأت ما حدث صرخت: أوه لا! كانت جزيرة الصداقة تنهار. نظرت فرح إلى كرة ذكرى الصداقة الأساسية بين ذراعيها، لقد كانت تتلاشى، وبداخلها تمكنت من رؤية صورة باهتة لرايلي وميغ وهما تتخطيان الشقوق في الرصيف وتضحكان وتستمتعان معا. شاهدت فرح الجزيرة تغرق تماما في الظلام بالأسفل، فصاحت: أوه لا، ليس الصداقة! تقدمت إليها حزن بعد أن شاهدت ما حدث وقالت: أوه أحبت رايلي تلك الجزيرة لكنها تحطمت أيضا. لم تستطع حزن كبح نفسها وتابعت: وداعا للصداقة وأهلا بالوحدة. شعرت فرح بالحسرة، ثم قامت بفحص المنطقة. استطاعت رؤية جزيرة الهوكي على مسافة ضبابية. عندها وجدت الحل وقالت: علينا فقط أن نسلك طريقا أطول. قالت حزن: نعم طريق أطول، طويل جدا، أنا مستعدة. ثم انهارت على الأرض ورفعت ساقها إلى فرح. تنهدت فرح وبدأت تسحب حزن من ساقها مجددا عبر أرفف الذكريات الحلزونية وقالت: لابد أن هناك طريقة أفضل. عندها سمعت أحدهم يهمهم، واستطاعت من بعيد رؤية فيل وردي كبير يلتقط كرات الذكريات من الرفوف بسعادة. الفصل الحادي عشر. قال الفيل وهو يمسك بذكرى معينة: أوه انظري إليك، سأخذك أنت. واصلت فرح مشاهدته من بعيد. كان الفيل مشغولا بالتقاط الذكريات لدرجة أنه لم يلاحظ فرح حتى اقتربت منه وقالت له: مرحبا. عندما وقعت عيناه على فرح تجمد ثم ركض محاولا الهرب، لكن فرح طاردته حتى وصل إلى الحائط وحاول أن يتسلقه بجنون. كان مخلوقا ورديا غريب المظهر، له خرطوم طويل وشعيرات وذيل وبري مخطط، ويرتدي معطفا رخاميا نقشة صغيرا جدا على جسده وقبعة صغيرة فوق رأسه. قالت فرح: عذرا، محاولة ألا تخيفه أكثر مما كان بالفعل. قفز الفيل مذهولا وصرخ، شعر بأنه محاصر، فانتزع كرة عشوائية من الأرفف وألقى بها على فرح قائلا: ها ها، الوداع أيتها الفاشلة. ثم حاول الركض، لكنه اصطدم بعربة ذكريات وسقط على الأرض، وسقطت الكرات فوقه. قالت فرح محاولة التعرف على وجهه: انتظر، أنا أعرفك. فرد بتوتر: ها؟ أسمع هذا كثيرا، أشبه الكثير من الناس. شهقت فرح لتعرفها عليه أخيرا: أنت بينج بونج، صديق رايلي الخيالي. فقال بينج بونج متفاجئا بسرور: ها؟ أنت تعرفينني حقا؟ فصاحت فرح: أحبت رايلي اللعب معك. أوه، أنت تعرف ذلك بالتأكيد، نحن نحاول العودة إلى المقر الرئيسي. فسألهما بينج بونج: أنتما من المقر الرئيسي؟ أجل، هذا صحيح، أنا فرح وهذه حزن. شهق بينج بونج: ها؟ أنت فرح؟ الفرح، لكن بدونك لن تكون رايلي سعيدة على الإطلاق، ولن نسمح بهذا، يجب أن نعيدك، أتعلمان؟ اتبعاني. شكرت فرح بينج بونج على مساعدته، بينما سار الثلاثة في ممر طويل بين أرفف الذكريات، وقالت له: إنه لأمر رائع أن أراك مرة أخرى. تذكرت فرح عندما أقامت رايلي وبينج بونج حفلات موسيقية باستخدام الأواني كآلات عزف، وكيف تسابقا معا، بينج بونج على السقف ورايلي على الأرض، وكيف تنطلق عربته الصاروخ الأحمر بقوة الأغنية. كما تذكرت أيضا الأغنية التي ابتكرتها رايلي لتشغل عربة الصاروخ، ثم غنى بينج بونج وفرح هذه الأغنية السعيدة معا، بينما تنظر إليه حزن بنظرة فاحصة، ثم سألته: ماذا يفترض أن تكون بالضبط؟ قال بينج بونج: أتعلمين؟ الأمر غير واضح، معظمي من حلوى غزل البنات، ولكن من الناحية الشكلية فأنا جزء من قطة، وجزء من فيل، وجزء من دولفين. استغربت فرح: دولفين؟ فهي لم ترى ما يشير إليه الدولفين في بينج بونج. عندها أطلق صوتا عاليا نبرة، فبدا تماما مثل الدولفين. سألته فرح عما كان يفعل عند أرفف الذكريات، فأوضح لها أنه مؤخرا لم يعد هناك حاجة لصديق خيالي في حياة رايلي، ويعتقد أنه ربما إذا عثر على ذكرى جيدة لهما ستتذكره رايلي ويعود جزءا من حياتها مجددا. فطمأنته فرح: مهلا مهلا، لا تحزن، حين أعود إلى المقر الرئيسي سأحرص على أن تتذكرك رايلي. شعر بينج بونج بالسعادة وبدأ يرقص بحماسة، لكن انتهى به الأمر بالتعثر في قدميه والسقوط فصرخ باكيا. رأت فرح وحزن قطع الحلوى تتساقط من عينيه، فتساءلت حزن: ماذا يحدث هنا؟ قال بينج بونج باكيا: أبكي حلوى لتجربي الكراميل، إنه لذيذ جدا. تناولت فرح قطعة من حلوى الدموع وهي تنقل الذكريات الأساسية بين ذراعيها، فقد كانت الكرات ثقيلة وزلقة ومن الصعب الحفاظ عليها معا. فقال لها بينج بونج وهو يلقي بمحتويات حقيبته الصغيرة على الأرض: أوه، خذي، استخدمي هذه. شاهدت فرح وحزن بدهشة كومة كبيرة من الأشياء العشوائية تسقط من الحقيبة: ذكريات وثلاثة أحذية وقطة وحتى حوض مطبخ. هز بينج بونج كتفيه قائلا: ماذا؟ إنها خيالية. فقالت فرح بارتياح وهي تضع كرات ذكريات بأمان في الحقيبة: هذه ستسهل السير إلى المقر الرئيسي. عندها قادهما بينج بونج إلى حافة منحدر وأشار إلى القطار الذي يتجه بسرعة نحو المقر الرئيسي من بعيد وقال: نحن لن نسير، بل سنستقل قطار الأفكار. فصاحت فرح: القطار بالطبع، إنه أسرع بكثير. فأخبرهما بينج بونج عن محطة في أرض الخيال، وهي جزء آخر من عالم ذكريات رايلي، حيث سيمكنهم استقلال القطار، وعرض اصطحابهما إلى هناك، وقال بفخر: أعرف طريقا مختصرا، هيا بنا، من هنا. قالت فرح: أنا سعيدة للغاية أننا التقينا بك. أخذهما الفيل إلى مبنى ضخم يشبه القبو، وعندما نظرتا من النافذة وجدتا نافذة مقابلة لها بالداخل وبجانبها من الخارج محطة القطار. فتح بينج بونج بابا كبيرا وقويا وقال: من بعدكما. أخذت فرح خطوتها الأولى إلى المبنى، لكن حزن نادتها فتوقفت. أخبرتها حزن: قرأت عن هذا المكان في الكتيبات، لا ينبغي أن ندخله. يقول بينج بونج إنه أسرع طريق للوصول إلى المقر. فأوضحت حزن: لكن يا فرح، هذه هي الأفكار التجريدية. سألها بينج بونج: ها؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ أدخل إلى هنا طوال الوقت، إنه طريق مختصر، انظري. مشيرا إلى لافتة معلقة فوق الباب ونطقها بصوت عال: خاء طاء راء، أي مختصر، وسأثبت لك ذلك. فوقفتا فرح وحزن تشاهدان بينج بونج يمر عبر الفتحة. الفصل الثاني عشر. قال بينج بونج وهو يغني في الداخل: انظرا إلي، أنا أقرب إلى المحطة لأنني سلكت الطريق المختصر. أشارت حزن إلى المسار المحاذي للمبنى الطويل الهائل وقالت: لنستدير من حوله، من هنا. لكن فرح نظرت مجددا إلى بينج بونج الذي يصيح عاليا: كدت أصل. استدارت فرح إلى حزن وقالت: إذا أردت سلك الطريق الطويل فذهبي أنت، لكن يجب أن تكون رايلي سعيدة، وأنا لن أفوت القطار. بينج بونج يعرف ما يفعله، فجزء منه دولفين، والدلافين ذكية جدا. اقتنعت حزن بكلام فرح وقالت وهي تتبعها إلى داخل المبنى: حسنا، ربما كنت محقة. في الداخل كان المكان مظلما ورماديا، وبه أشكال غريبة مبعثرة في كل مكان. بنفس الوقت في الخارج وصل عاملان بالعقل يقودان عربة بعجلات إلى الفتحة التي عبر منها الثلاثة، لكنهما لم يدركا أن بينج بونج وحزن وفرح كانوا بالداخل. سأل العامل الأول: حسناً، ما المفهوم التجريدي الذي نحاول فهمه اليوم؟ فقال الآخر وهو يتفقد أوراقه: الوحدة. حدق الأول في الفتحة وقال: يبدو أن هناك شيئاً بالداخل، سأشغل الجهاز لدقيقة للتخلص من الأشياء العالقة. ثم أغلق الباب. عندها سمعت فرح وحزن وبينج بونج صوت صفعة قوية، وفجأة أضيئت الغرفة بالأضواء البيضاء وطفت الأشكال الغريبة على الأرض في الهواء. قال بينج بونج مندهشا من المنظر: مهلا، انظرا إلى ذلك. مر أحد الأشكال تحت قدمي فرح فصرخت: أوه! بينما حاولت حزن تفادي شكل آخر كان يطير بجانب رأسها. صرخت فرح: ماذا يحدث؟ فردت حزن: أوه لا، شغل أحدهم الجهاز. قال بينغ بونغ وهو يشاهد بدء ذوبان الأشكال العائمة: ها، لم أرى هذا من قبل. وعندما رأت فرح وحزن رأس بينغ بونغ صرختا، فقد تحول إلى شكل مشوه وبدا كالشخصية متعددة الأوجه بلوحة بيكاسو، وتحول خرطومه لسلم مسنن، وانتقلت إحدى عينيه إلى ما أصبح الآن الجانب المسطح من رأسه. ثم حدث نفس الشيء لفرح وحزن، أصبحت أجسادهما كأنها مصنوعة من مكعبات صغيرة، وبدتا كنسختين غريبتين من ذاتهما السابقتين، وانتقلت أجزاء أجسادهم جميعا إلى أماكن خاطئة. صرخت فرح: ما الذي يجري؟ وشعرت أن أنفها أصبح بأعلى رأسها. قالت حزن التي أصبح فمها بمكان أذنها اليمنى وعيناها مكدستان فوق بعضهما: يتم تجريدنا، هناك أربع مراحل، هذه الأولى، التجزئة غير الموضوعية. وبينما يكافحون جميعا للسير لأن أجسادهم تتحرك بصعوبة من دون ركبتين أو مرفقين، حاول بينغ بونغ طمأنتهما: حسنا، لا داعي للذعر، المهم أن نبقى جميعا معا. فجأة سقطت ذراع بينغ بونغ اليسرى وصرخت فرح عندما سقط رأسها، ثم سقطت ساق حزن اليمنى مما أدى لوقوعها. فقالت حزن: دخلنا المرحلة الثانية، نحن نتفكك. انفصل الثلاثة إلى قطع مثل الدمى المفككة، فصرخ بينغ بونغ: لا أشعر بساقي. فزحفت ذراع بينغ بونغ وأمسكت بساقه فاطمأن قليلا: ها هي. حاولت فرح أن تعيد تجميع نفسها، فأمسكت بساق حزن بدلا من ساقها، وعندما ركبتها بدت وكأنها أحجية غير متطابقة. طردت حزن رأسها المفكوك وهي تحثهما: علينا الخروج من هنا قبل أن نصبح مجرد شكل ولون ونعلق هنا إلى الأبد. فسألت فرح: نعلق؟ لماذا دخلنا إلى هنا؟ رد عليها بينغ بونغ: أخبرتك، إنه طريق مختصر. من داخل الجهاز كان بإمكانهم سماع صافرة القطار بالخارج ومشاهدته يصل للمحطة عبر النافذة، فصاحت فرح: وصل القطار! وبوم، تحول ثلاثتهم مجددا، والآن أصبحوا أشكالا مسطحة. قالت حزن: أوه لا، أصبحنا ثنائيي الأبعاد، هذه المرحلة الثالثة. صرخ بينغ بونغ: العمق، أنا أفتقر إلى العمق. كانوا يكافحون لشق طريقهم عبر هذا العالم المسطح الغريب، فالأشياء التي بدت قريبة استغرقت وقتا طويلا للوصول إليها، والأبواب التي بدت بحجمها الطبيعي أصبحت صغيرة جدا عندما حاولوا المرور عبرها. قالت فرح وهي تحاول الخروج من الباب: لا يمكننا المرور. وبوم، تحولوا مرة أخرى، الآن أصبحوا عبارة عن كتل من اللون عديمة الشكل مثل كتل الطين. قالت حزن: أوه لا، أصبحنا تجريديين، هذه المرحلة الأخيرة. قال بينغ بونغ: لن نستطيع العبور. انبطحت حزن على الأرض فتحولت إلى خط أزرق رفيع، حينها جاءتها فكرة وقالت: مهلا، نحن ثنائيو الأبعاد، انبطحا على وجهيكما. ثم زحفت كالدودة على الأرض. على الفور تتبعت فرح وبينغ بونغ إرشادات حزن وانبطحا، فتحولا إلى خطين ملونين وزحفا حتى خرجا من النافذة. توت توت! أطلق القطار صافرة الاستعداد لمغادرة المحطة. انتظر! انتظر! قف! صرخت فرح وهي تحاول القفز، لكنها لم تستطع. بوم! عادت فرح إلى شكلها ثنائي الأبعاد وسقطت على الأرض بينما تشاهد القطار يمر بجانبها. لا! صرخت بحسرة وهي تراقب القطار يشق طريقه نحو المقر، ثم التفتت إلى بينغ بونغ وسألت: متى القطار التالي؟ لكنه هز كتفيه قائلا: من يعرف؟ الفصل الثالث عشر. أراد بينغ بونغ طمأنتهما، فقال لهما عندما عادوا جميعا إلى أشكالهم الأصلية ثلاثية الأبعاد: لا داعي للقلق، هناك محطة أخرى، وإذا أسرعنا يمكننا اللحاق بالقطار. كانت فرح متشككة وتساءلت عما إذا كانوا سيسلكون طريقا مختصرا آخر، وحينما تقدم بينغ بونغ عنهما همست إلى حزن. هل هناك حقا محطة أخرى؟ قالت حزن. أوه أجل، من هناك. أمامهما مباشرة وقف بينغ بونغ وذراعاه ممدودتان أمام بوابات كبيرة وجميلة، وأعلن: مرحبا بكما في أرض الخيال. تعجبت فرح. أرض الخيال؟ فرد: بالتأكيد، آتي إلى هنا طوال الوقت وأنا تقريبا العمدة. مهلا، أتشعران بالجوع؟ توجد غابة من البطاطس المقلية. اتسعت عينا فرح في ذهول عند رؤية المنطقة الصغيرة المليئة بالبطاطس المقلية العملاقة. مستحيل! ثم قادهما بينغ بونغ إلى المنطقة التالية، وكانت مليئة بالجوائز والميداليات المتلألئة، وقال: انظرا إلى هذه، إنها مدينة الجوائز، مليئة بالميداليات والشرائط والشهادات، الجميع فائزون. ثم ركل كرة قدم في المرمى. عندما هرع عاملو العقل إليه لإعطائه الميداليات صاح: أحرزت المركز الأول. في الطريق رأت فرح مدينة الغيوم، فقالت بحماسة: هذه المفضلة لدي. وقطعت غيمة صغيرة تشبثت بها فطارت لأعلى في الهواء، ثم تركتها وركضت لرؤية المزيد من أرض الخيال. حدق بينغ بونغ في الغيوم ثم أخذ قطعة أيضا، لكنها لم تكن مجرد غيمة عشوائية بل جزءا من منزل، فصاح به الرجل الضبابي مالك المنزل عند الباب الأمامي. بذهول أخذ بينغ بونغ نفسا عميقا ثم زفيرا قويا، فدفع الرجل الضبابي بعيدا. بسرعة انتقل الثلاثة إلى أرض الحمم، حيث أخذت فرح تقفز مع بينغ بونغ فوق صخور الحمم البركانية ويستمتعان بوقتهما. وصاح بينغ بونغ: أرض الخيال هي الأفضل. لم تكن حزن توافقهما وسألت: هل يحتاج كل شيء هنا للتفاعل؟ صاح بينغ بونغ بحماسة عندما رأى منزلا من بطاقات اللعب العملاقة. مهلا، لتنتظرا هنا دقيقة. رأته فرح وحزن وهو يندفع إلى المنزل ويخرج بعربة صاروخ حمراء. تحمست فرح لرؤيتها. أوضح لهما بينغ بونغ: لقد خبأتها هناك لحفظها، والآن أنا مستعد لأخذ رايلي إلى القمر. وفتح ذراعيه على مصراعيهما فاصطدم بمنزل البطاقات بطريق الخطأ، مما أدى لسقوط البطاقات الواحدة تلو الأخرى حتى اختفى المنزل. بعدها انتقل الثلاثة إلى منطقة أخرى. قال بينغ بونغ وهو ينظر حوله بأرض الخيال: أليست رائعة؟ وهناك دائما شيء جديد مثل من هذا بحق الجحيم؟ توقف بينغ بونغ وأشار إلى صبي مراهق وسيم يتكئ على الحائط. أجاب أحد العمال المارين: إنه الحبيب الخيالي. عندها قال الحبيب الخيالي بصوت درامي خشن: أعشق رايلي. تأوهت فرح باشمئزاز، وقال بينغ بونغ: لم أره قبلا. فرد الصديق بسرعة: أعيش في كندا. لم يشغل تفكير فرح وقتها سوى الوصول إلى القطار، فأسرع بينغ بونغ بمواصلة السير وتوجيههما. من هنا، من خلال عالم ما قبل المدرسة. فصاحت فرح: رايلي، ها نحن قادمتان. في هذه الأثناء كانت رايلي داخل حلبة هوكي محلية، تجلس بالمدرجات بجوار والدتها في انتظار دورها بالاختبارات. فقالت والدتها مازحة: هؤلاء الأطفال يبدون بارعين بالنسبة لكونهم من سان فرانسيسكو. نادت المدربة: حسناً يا أندرسون، أنت التالية. وقفت رايلي وقالت: علي الذهاب. ثم بدأت تتزلج على الجليد. داخل المقر كان خوف وغضب واشمئزاز يفكرون بما عليهم القيام به. فمع اختفاء الذكريات الأساسية كانت الجزر الشخصية كلها معطلة. هذا يعني أن رايلي لا يمكنها استخدام أي منها. قالت اشمئزاز: إذا حاولت استخدام جزيرة الهوكي ستتعطل. فرد خوف: لهذا أحضرت كل ذكريات الهوكي التي أتذكرها، قد تحل إحداها محل الذكرى الأساسية. وبدأوا وضع الكرات في حامل الذكريات الأساسية بينما تتزلج رايلي على الجليد. من النافذة الخلفية رأت العواطف أن أضواء جزيرة الهوكي ترتعش وتضيء بشكل ضعيف، فصاح خوف: ها ها، لقد فعلناها، إنها تعمل. وفجأة بوم، قذف حامل الذكريات الأساسية الكرة بقوة كالرصاصة، فاصطدمت بغضب في طريقها فتأوه متألما وثائرا. على الجليد كافحت رايلي للسيطرة على القرص، وعند التسديد أخطأت وسقطت على ظهرها. داخل المقر حاول خوف وضع الذكرى مجددا بالحامل، لكنه أطلقها مرة أخرى وقذف خوف بعيدا، ثم أخذ يدور بسرعة وقذف كل كرات الذكريات على خوف الذي انهار على الأرض من الألم. واصلت رايلي محاولاتها للحفاظ على اتزانها بالتزلج، لكنها بدت كأنها لم تلعب الهوكي من قبل، وحاولت ضرب القرص مجددا لكنها سقطت مرة أخرى. هذا يكفي، قال غضب وهو يدفع خوف بعيدا عن وحدة التحكم. حاول خوف تهدئته: انتظر، لا لا لا لا لا، لا تتسرع. لكن غضب كان مستشيطا من الغيظ ويصرخ: بهذه اللحظة انهارت رايلي ورمت عصا الهوكي بعيدا، فتوقف اللاعبون الآخرون لمشاهدتها تندفع على الجليد نحو المدرجات. سألتها الأم: رايلي، ماذا حدث؟ فردت وهي تخلع الزلاجات: لنذهب. ألن تكمل الاختبارات؟ وما الفائدة؟ قالت الأم: مهلا، ستكون الأمور بخير، دعينا فقط. قاطعتها رايلي غاضبة: توقفي عن قولي إن كل شيء سيكون بخير. ثم هرعت نحو المخرج. بالعودة إلى أرض الخيال سمعت فرح صوتا يصم الآذان: بوم. فاستدارت لترى أن جزيرة الهوكي تنهار مثل الجبل الجليدي، وتفقد رايلي جزيرة شخصية أخرى. الفصل الرابع عشر. شعرت فرح بالصدمة لفقدان جزيرة أخرى، فقالت: بينغ بونغ، علينا أن نصل إلى تلك المحطة. وسمعت صوت صفارات القطار من بعيد، مما جعلها تشعر بمزيد من القلق. قال بينغ بونغ: بالتأكيد من هنا بعد قلعة بسكويت جراهام. لكنه توقف ونظر حوله مرتبكا، فقد اختفت القلعة، لذا تساءل: لماذا قاموا بنقلها؟ ثم مشى قليلا، وفجأة أدرك أن الأمور لا تبدو جيدة. رأى جرافة عملاقة تندفع باتجاهه وتهدم قلعة وردية، فشهق بينغ بونغ عاليا: ها؟ عالم أميرة الأحلام! انتشر البريق في الهواء إثر تحطم القلعة، فقد كان عالم ما قبل المدرسة يتهدم. صرخ بينغ بونغ عندما رأى عاملي النسيان يأخذان عربته الحمراء: صاروخي، انتظرا! وركض وراء العربة، بينما تدفع الجرافة كومة الذكريات القديمة إلى حافة الجرف. أنا ورايلي ما زلنا نستخدم هذا الصاروخ، لا يزال به بعض من أغنية القوة. وأخذ يغني الأغنية بيأس، فاستجاب له الصاروخ ودار المحرك، ثم قفز في الهواء وهوى مباشرة من فوق الجرف. صرخ بينغ بونغ: لا، لا يمكنكما أخذ صاروخي إلى المكب، أنا ورايلي ذاهبان إلى القمر. وفي صدمة شاهد صاروخه يختفي في هوة الظلام السحيقة بالمكب. سقط على ركبتيه مفطور القلب وقال بحسرة: رايلي، لا يمكن أن تتخلى عني. وقتها لم تكن فرح تفكر سوى بشيء واحد فقط، أن عليها الوصول للمحطة، لذلك حاولت أن تشجع بينغ بونغ: لا تحزن، سيكون كل شيء على ما يرام، يمكننا إصلاح الأمر، فقط نحتاج للعودة إلى المقر الرئيسي. ما الطريق إلى محطة القطار؟ لم يعطي بينغ بونغ أي ردة فعل، كان ساكنا وحزينا، ثم قال بهدوء: لقد خططت لرحلتنا معا كاملة. حاولت فرح استخدام أسلوب مختلف فقالت: وحش الدغدغة آتن. وحاولت دغدغته، لكنه لم يحرك ساكنا، وحتى محاولتها صنع وجوه مضحكة لم تخرج بينغ بونغ من بؤسه. أوه، إليك لعبة ممتعة، أنت تشير إلى محطة القطار وسنذهب كلنا إلى هناك. لكن ظل بينغ بونغ ساكنا. جلست حزن بجانبه وقالت بلطف: آسفة لأنهما أخذا صاروخك، أخذا شيئا تحبه، وضعا إلى الأبد. قالت لها فرح: حزن، لا تجعليه يشعر بسوء أكثر. قالت حزن: آسفة. أخيرا خرج بينغ بونغ عن صمته قائلا: لقد كانت كل ما تبقى لي من رايلي. فقالت حزن: لابد أنك ورايلي خطما مغامرات رائعة. كانت مذهلة، في مرة سافرنا عبر الزمن وتناولنا الإفطار مرتين في ذلك اليوم. هذا رائع، لابد أن رايلي أحبت. قال بينغ بونغ: أوه صحيح، لقد كنا صديقين مقربين. ثم أجهش في البكاء. قالت حزن: معك حق، هذا محزن. وضع بينغ بونغ رأسه على كتف حزن وبكى دموع الحلوى، فضمته حزن لكي تهدئه. بعد البكاء مسح بينغ بونغ عينيه وأخذ نفسا عميقا، ثم شهق قائلا وهو ينظر حوله: أنا بخير الآن، هيا محطة القطار بهذا الاتجاه. وبدأ يسير نحوها. نظرت فرح إلى حزن وهي غير مصدقة وسألتها: كيف فعلت ذلك؟ قالت حزن: لا أعرف، لقد كان حزينا، لذلك أصغيت إلى ما كان. لكن قطع حديثهما صراخ بينغ بونغ وهو يقول: مهلا، ها هو القطار. ركض الثلاثة إلى القطار وصعدوا على متنه، وبمجرد انطلاقه صاحت فرح: لقد فعلناها، أخيرا سنعود إلى المقر. بالعودة إلى العواطف بالمقر، كان غضب وخوف واشمئزاز مستشيطين غيظا بعد اليوم الرهيب الذي مروا به. وقالت اشمئزاز: على مقياس 1 إلى 10 أعطي هذا اليوم 0. وضع غضب جريدته ذات العنوان الرئيسي رايلي تتخلى عن الهوكي بعيدا، واقترح عليهما: حسنا، لماذا لا نتوقف عن المشاهدة ونفعل شيئا؟ اعتقد خوف أن عليهم الاستقالة من وظائفهم كعواطف رايلي. كان يعلم أن هذه طريقة الجبناء للهروب من المسؤولية، لكن بما أنه خوف فشعر أن لا مشكلة بالأمر. قالت اشمئزاز: العواطف لا تستقيل أيها العبقري. وفجأة ركض غضب إلى الخلف ونبش في الأفكار باحثا عن شيء ما، ثم رفع لمبة فكرة منتصرا وصرخ: وجدتها! كان يعتقد أنه وجد الحل الذي يحتاجونه لإصلاح كل شيء لرايلي، ثم قال: هذه أفضل فكرة على الإطلاق. سألته اشمئزاز: ماذا؟ قال غضب: كل الذكريات الأساسية الجيدة صنعت في مينيسوتا، ولهذا نعود إلى مينيسوتا ونصنع المزيد. تادا! سأله خوف: مهلا مهلا مهلا، هل تقصد أننا سنهرب؟ مستحيل أن تكون جادا. قال غضب: كانت حياتنا مثالية حتى قرر الأب والأم الانتقال إلى سان فرانسيسكو المقززة. قال خوف متلعثما: لكن أعني أن هذا فقط قرار صعب. رد عليه غضب وهو يشغل ذكرى على الشاشة: هل أحتاج لتذكيرك بالأشياء الرائعة هناك؟ غرفتنا، باحتنا الخلفية، أصدقاؤنا. وفجأة ظهر على الشاشة أغنية إعلان العلكة، فقال غضب منزعجا: هل طلبت إعلان العلكة؟ ثم ضرب بيده وحدة التحكم وأخرج الذكرى: على أي حال كان الوضع هناك أفضل، هذه وجهة نظري. قالت اشمئزاز وهي تومئ برأسها: نعم، كانت رايلي أسعد في مينيسوتا. سأل خوف: ألا يجب أن نتريث في التفكير بهذا الأمر؟ قال غضب وهو يضم ذراعيه فوق صدره: حسنا، فلنتريث قليلا، لأنني متأكد أن الأوقات المرحة والممتعة على الأبواب هنا. داخل غرفة نومها استسلمت رايلي للنوم، وحينها يتحول النهار إلى ليل في عالم العقل، لذا توقف قطار الأفكار فجأة. سألت فرح بارتباك: أوه، لماذا توقفنا؟ قال مهندس القطار: خلدت رايلي للنوم، نحن في استراحة. سألت حزن: أتقصد أننا سنعلق هنا حتى الصباح؟ أجاب بينغ بونغ: نعم، قطار الأفكار لا يتحرك أثناء نومها. قالت فرح: أوه، لا يمكننا الانتظار كل هذا الوقت. الفصل 15. حدقت حزن خارج النافذة وجاءتها فكرة: ماذا لو أيقظناها؟ قالت فرح: حزن، هذا سخيف، كيف يمكننا أن... وأثناء حديثها تتبعت نظرات حزن ورأت ما كانت تحدق به، مبنى أحلام للإنتاج. فقالت فرح: ما رأيك في إيقاظها؟ قفز الثلاثة من القطار وهرعوا إلى مبنى أحلام للإنتاج، كان الاستوديو مزدحما ومليئا بالحركة والإثارة، يتجول الممثلون بأزياء مختلفة وهم يحتسون القهوة ويحملون نصوصا. عمال الاستوديو يجهزون مواقع التصوير، وعربات الجولف تتحرك من مسرح إلى آخر. قالت فرح بإعجاب: أوه، هذا المكان ضخم. ردت حزن: نعم، يبدو أصغر بكثير مما توقعت. كادت فرح تفقد الوعي عندما مروا بجانب نجمة غالبية أحلام رايلي، فرسة قوس قزح أحادية القرن. إنها هناك، همست فرح برهبة مشيرة إلى أحادية قرن جالسة على كرسي المخرج. سارت حزن إليها وقالت: صديقتي تقول إنك مشهورة وتريد توقيعك. لكن فرح جذبتها بعيدا قائلة: لا لا يا حزن، لا تزعجي الآنسة أحادية القرن، هيا. ثم قالت للفرسة: آسفتان، إنها من خارج المدينة، كان هذا محرجا للغاية، أليس كذلك؟ ثم سحبت حزن بعيدا، لكن حماستها جعلتها تعود برأسها مجددا نحو الفرسة لكي تخبرها: أحببتك في مغامرات جنية الأحلام الجزء السابع. حسنا، إلى اللقاء، أحبك. دخل الثلاثة إلى أحد مواقع التصوير ليجدوا مخرجة الحلم تخاطب الممثلين وطاقم العمل معلنة: ذكريات اليوم جاهزة، لدينا أحداث كثيرة للعمل عليها. تخلت رايلي عن صديقتها المقربة وقضت يوما بائسا في المدرسة وتوقفت عن لعب الهوكي. اختبأ الثلاثة خلف بعض معدات التصوير وشاهدوا المخرجة تمرر نصوص الحلم، ثم تسللوا إلى منطقة الأزياء. فسألت فرح: الآن كيف سنوقظها؟ قالت حزن: حسنا، تستيقظ أحيانا عندما يكون الحلم مخيفا، يمكننا أن نخيفها. رفضت فرح هذه الفكرة، فقد رأت أن رايلي مرت بما يكفي اليوم ولا تريدها أن تحلم بشيء يزيد إزعاجها. فقالت: حزن، أنا أعرف رايلي، سنجعلها سعيدة للغاية لدرجة أن تستيقظ من فرط الابتهاج، سنحمسها للاستيقاظ. قالت حزن وهي تراقب فرح تبحث برفوف الأزياء: لكن هذا لم يحدث قبلا. فقالت فرح وهي تلقي إلى حزن بملابس كلب تنكرية: أوه، رايلي تحب الكلاب، حسنا، لترتدي هذا. اعترضت حزن: لا أعتقد أن هذا سينجح. لكن فرح تجاهلتها واتجهت إلى بينغ بونغ وقالت وهي تسلمه حقيبة كرات الذكريات الأساسية: لا تدع أي مكروه يصيبها. فوعدها بينغ بونغ بالحفاظ على سلامتها. فحصت المخرجة الشاشة وطلبت من المصور وضع فلتر تحريف الواقع الذي جعل المكان والممثلين يبدون حقيقيين تماما. صاحت المخرجة: مذهل. ثم ذكرت الجميع بتأدية أدوارهم أمام الكاميرا قائلة: رايلي هي الكاميرا. بعدها وجهت كلامها لفناني المكياج الذين يضعون لمسات التجميل النهائية للممثلة التي تلعب دور مدرسة رايلي قائلة: المكياج إلى الخارج، سنبدأ البث خلال 5، 4، 3. ومضى ضوء النوم وبدأت موسيقى القيثارة ذات الصوت السحري مما يشير إلى بدء الحلم. داخل المقر كان خوف يجلس في وحدة التحكم ويشرب كوبا من الشاي ويشاهد الحلم الجديد. لم يكن سعيدا لأداء مهمة مراقبة الأحلام، لكن برحيل فرح لم يكن لديه خيار آخر. كان يشاهد المعلمة تتحدث عن اختبار مفاجئ وهو غير متحمس، وقال لنفسه: يا للهول، إنها ممثلة سيئة. بعدها دعت المعلمة رايلي لتقديم نفسها، فارتفعت الكاميرا للأعلى لتبدو كأن رايلي تقف، وقال أحد الطلاب: انظروا، أسنانها تتساقط. وظهرت بعض الأسنان تتساقط كالمطر أمام الكاميرا. قال خوف مستهزئاً: الأسنان تتساقط. سأخمن التالي: لا نرتدي سروالاً. تحدث طالب آخر: انظروا، جاءت إلى المدرسة دون سروال. فتحركت الكاميرا لأسفل كاشفة عن ساقي رايلي العاريتين. هتف خوف: تخمين صائب. في هذه الأثناء كانت فرح وحزن واقفتين خارج موقع التصوير ترتديان زي كلب. همست فرح: مستعدة؟ حاولت حزن أن تثني فرح عن فكرتها المبهجة وقالت: لا أعتقد أن هذا الحلم المبهج سينجح، لكن إذا أخفناها سوف... لكن فرح قاطعتها وقالت: فقط اتبعي إشارتي، لنبدأ. وفجأة اقتحمتا مكان التصوير وهما ترقصان وتنبحان مثل الكلب. أخذت المخرجة تقلب أوراق النص بارتباك محاولة العثور على مشهد الكلب، وهمست لنفسها: ما هذا؟ واصلت فرح وحزن الركض بزي الكلب والنباح ولعق الطلاب والتصرف بشكل لطيف. ثم نظرت فرح إلى مؤشر النوم، كان لا يزال على جانب النوم، فأشارت إلى بينغ بونغ ليطلق البالونات الملونة على الفصل وصاحت: وهوهو، دعونا نحتفل، هيا نرقص، وهوهو. بعدها أطلق بينغ بونغ مدفع قصاصات الأوراق الملونة التي غطت كل شيء. في المقر شعر خوف بالبهجة لمشاهدة الكلب يركض بسعادة والبالونات والأوراق الملونة. أوه، حفل، نادتها حزن. يا فرح، هذا لا يجدي. وبينما بينغ بونغ يرقص بالكواليس ارتطم بمعدات الإضاءة، فسقطت الخلفية وتمزق زي الكلب إلى نصفين. حاولت فرح مطاردة حزن داخل موقع التصوير وهي تصرخ: حزن، ماذا تفعلين؟ عودي إلى هنا. بصق خوف الشاي من فمه لمشاهدة ما يحدث على الشاشة، لأن فلتر تحريف الواقع جعله يبدو ككلب حقيقي ينقسم إلى نصفين، وبدأ أحد النصفين يطارد الآخر. حاول خوف تهدئة نفسه قائلا: إنه مجرد حلم، مجرد حلم، مجرد حلم. ثم أدار مقبضا بوحدة التحكم مما تسبب في اضطراب نوم رايلي. شاهدت المخرجة ما يحدث برعب وصاحت: يحاولون إيقاظها، استدعوا الأمن. أمسكت فرح بذراع حزن لتوبيخها: ستدمرين الحلم، أنت تخيفينها. لكن حزن أشارت إلى مؤشر النوم الذي بدأ يتحرك نحو الاستيقاظ وقالت: انظري، هذا يجدي. تنهدت فرح، لكن قبل أن يتمكنوا من المواصلة دخل الأمن، وأشارت المخرجة إليهم قائلة: هؤلاء ليسوا جزءا من الحلم، أمسكوا بهم. عندما رأت حزن الحراس سحبت فرح إلى خلف الكواليس. صاح حارس الأمن: قفا مكانكما. بينما أمسك حارس ثان بينغ بونغ وطرحه أرضا فصرخ الفيل: لا، مهلا. أمرت المخرجة المصور: أبعد الكاميرا، أبعدها. وعلى الفور أدار المصور الكاميرا للاتجاه الآخر بعيدا عن الفوضى الحادثة في المكان، لكنه كشف عن فراسة قوس قزح تلتهم جبلاً من الوجبات الخفيفة. صاح خوف بالشاشة: لا، لتلتزموا بخط إجرامي موحد. وهما مختبئتان شاهدت فرح وحزن الحراس يسحبون بينغ بونغ ومعه حقيبة الذكريات الأساسية نحو باب ضخم بدا مخيفاً. الفصل السادس عشر. همست فرح لحزن. سنفقد الذكريات الأساسية. فتح الحراس الباب، فتسلل ضوء مخيف مصحوب بأصوات رعد وعواء وصراخ وزئير وموسيقى صاخبة. صرخ بينغ بونغ عندما ألقوا به في الداخل: لا يمكنني الذهاب إلى هناك، أنا أخاف الظلام، أرجوكم. لكنهم أغلقوا الباب بقوة. قالت فرح وهي تجذب حزن: هيا بنا. وتسللتا بهدوء عبر الباب إلى أسفل السلم. وتساءلت فرح: ها؟ ما هذا المكان؟ أجابت حزن: إنه مركز اللاوعي، قرأت عنه في الكتيبات، حيث يضعون مثيري الشغب. توقفت الفتاتان لمراقبة الحارسين اللذين كانا يتجادلان، فلم يلاحظا الفتاتين تتسللان. وبمجرد أن وصلتا إلى الباب هزته حزن عن عمد، فلفتت انتباه الحارسين أخيرا. قال الحارس الأول: مهلا، أنتما. أجابت حزن بخجل وكأنها تسللت خارجة من الوعي للتو. أوه، لقد أمسكت بنا. قال الحارس الثاني وهو يدفع فرح وحزن عبر المدخل: ستعودان إلى هناك، لا مفر. في اللاوعي بينما تسير الفتاتان بحذر، همست حزن: أوه، لا يعجبني هذا المكان، هنا يتم الاحتفاظ بأسوأ مخاوف رايلي. شهقت فرح: إنه البروكلي. انفتح باب أمامهما مصدرا صريرا مخيفا، كاشفا عن سلالم مظلمة مؤدية إلى الأسفل. فصرخت الفتاتان: السلالم تؤدي إلى القبو. صاحت حزن وهما تهرولان بعيدا، حينها ظهرت مكنسة كهربائية عملاقة وبدأت تطاردهما. فصرختا مجددا، وصاحت فرح وهما تركضان للاختباء خلف صخرة: إنها مكنسة الجدة الكهربائية. بعدها قررت الفتاتان مواصلة السير، لكن سمعتا صوتا صاخبا يصدر من تحت أقدامهما: كراش كراش. قالت فرح: هل لا تسيرين بهدوء أكثر؟ فهمست حزن: أنا أحاول. حينها لاحظتا أغلفة حلوى على الأرض، فتتبعتا الأغلفة إلى داخل كهف مظلم، وهناك على قمة تل عملاق وجدتا بينغ بونغ يبكي داخل قفص من بالونات طويلة ملونة. قال بينغ بونغ وهو يحدق بهما في الظلام: ها؟ فرح؟ ثم أشار إلى الأسفل وحثهما على الصمت. نظرت فرح إلى الأسفل لترى إلى أين يشير بينغ بونغ، لتجد قفص البالونات مستقرا على مهرج عملاق نائم. قالت فرح مذعورة: إنه جانجلز. كان جانجلز يشخر ويتمتم أثناء نومه: من فتاة عيد الميلاد؟ بحذر شديد اقتربت فرح وحزن المرتعبتان من المهرج العملاق، وصعدت فرح إلى بينغ بونغ. وعندما اقتربت منه قالت بصوت خافت: هل لديك الذكريات الأساسية؟ فأخبرها وهو يسلمها الحقيبة: نعم، هو لا يهمه سوى الحلوى. حاولت فرح فتح قضبان البالونات، لكنها أحدثت صريرا عاليا، فتحرك جانجلز. حبست فرح أنفاسها بينما عاد المهرج للنوم، ثم حاولت مجددا إبعاد قضبان البالونات عن بعضها. فنجح بينغ بونغ في التسلل للخارج، وبسرعة نزلا من أعلى المهرج واندفعوا جميعا إلى المخرج. قال بينغ بونغ: لنخرج من هنا، لنذهب إلى القطار وننتظر به حتى الصباح. تباطأت فرح وهي تفكر فيما قاله بينغ بونغ للتو، فهي لا تستطيع الانتظار حتى الصباح لإعادة الذكريات الأساسية. وعندما نظرت إلى جانجلز جاءتها فكرة: أوه لا، قال بينغ بونغ مصدوما لرؤية فرح وحزن تسيران نحو المهرج النائم. ضغطت الفتاتان على أنف المهرج، مما جعل عينيه الكبيرتين تنفتحان على مصراعيهما، ليقف المهرج الهائل المخيف أمامهما. قالت فرح بتلعثم وهي مرتعبة: حسنا يا حزن، هل هل هل سمعت عن الحفل الذي سنقيمه؟ أوه نعم نعم يا فرح، أليس حفل عيد الميلاد؟ سأل المهرج العملاق. هل قلت عيد ميلاد؟ كانت فرح تكافح لنطق الكلمات. نعم ستكون هناك كعكة وهدايا و... وأضافت حزن: ألعابا وبالونات. صرخ جانجلز: عيد ميلاد؟ ثم أخرج مطرقته العملاقة ورفعها للأعلى استعدادا لعيد الميلاد. صاحت فرح وهي ترشده للطريق: لتتبعنا. كان جانجلز يضحك بجنون وهو يطاردهم. نظرت فرح إلى حزن وقالت: لا شيء أفضل من الرعب لإيقاظها، صحيح؟ خارج اللاوعي كان الحارسان لا يزالان يتجادلان، وفجأة طراخ، اخترقت مطرقة جانجلز العملاقة البوابة الأمامية، فقفز الحارسان في رعب وهما يصرخان. ركضت فرح وحزن وبينغ بونغ لأعلى السلم يقودون جانجلز نحو أحلام للإنتاج. داخل المقر كان خوف ينام وهو يشاهد حلم أحادية القرن الممل. بوم، اقتحم المهرج المخيف موقع التصوير قائلا: من هي فتاة عيد الميلاد؟ صرخ خوف وضغط زرا لإيقاظ رايلي، ثم أغمي عليه. انتفضت رايلي بسبب الكابوس ليسجل المؤشر في أحلام للإنتاج وضع الاستيقاظ. الفصل السابع عشر. ابتعدت فرح وحزن وبينغ بونغ عن مسرح حلم رايلي في أحلام للإنتاج، تاركين جانجلز يحطم موقع التصوير وكل شيء في طريقه بمطرقته العملاقة، وأسرعوا نحو قطار الأفكار. كان القطار قد بدأ التحرك، لكنهم نجحوا في اللحاق به وقفزوا بالعربة الأخيرة. شعروا بسعادة غامرة وأخذوا يضحكون، وقالت فرح مبتهجة: ها ها ها، لقد فعلناها. وأمسكت بحزن وتمايلتا معا وقالت بترنيمة: خمنوا من في طريقهم إلى المقر الرئيسي. ردت حزن: نحن. بالعودة إلى المقر خرج غضب واشمئزاز من غرفة الاستراحة شاعثان وبالكاد مستيقظان. تساءلت اشمئزاز: ها ما الذي يجري؟ قال غضب: لقد فعلها مجددا، في إشارة إلى خوف الذي يرتجف تحت وحدة التحكم. حاول خوف مرتعشا أن يخبرهما بما رآه في حلم رايلي: كنا في المدرسة بلا ثياب، وكان هناك كلب نصفه السفلي يطارده. وقتها وصل غضب لأقصى حدوده وصرخ: لقد كان حلما، هذا سخيف، ألن نستطيع حتى النوم جيدا لليلة بعد الآن؟ حان الوقت لاتخاذ بعض الإجراءات. اندفع غضب وأمسك بالفكرة التي طرحها سابقا، ووقف عند وحدة التحكم مستعدا لتوصيلها، وقال: من معي؟ نظر أولا إلى خوف الذي كان لا يزال يتعافى وغير قادرا على نطق كلمة واحدة، ثم نظر إلى شمئزاز ينتظر ردا. أجابت شمئزاز أخيرا بما أراد سماعه: حسنا هيا فلنفعل ذلك. عندها وصل غضب الفكرة بوحدة التحكم. داخل غرفة نومها تغيرت تعابير رايلي وفتحت جهاز الكمبيوتر. قال غضب: لقد تقبلت الفكرة، لا مجال للتراجع الآن. سألته شمئزاز: إذن كيف سنذهب إلى مينيسوتا من هنا؟ رد غضب ساخرا: حسنا، لماذا لا نذهب إلى حظيرة الأفيال ونستأجر فيلا؟ ثم صرخ: سنستقل الحافلة! تصفحت رايلي الموقع الإلكتروني للحافلات وألقت نظرة على الجدول الزمني لحافلات مينيسوتا. قالت شمئزاز: ها، التذكرة تكلف المال، من أين سنحصل عليه؟ رد غضب بفتور: من محفظة الأم. شهقت شمئزاز مستنكرة: لا، لا، لن نفعل. رد غضب: أوه، بل سأفعل. أين رأينا الحقيبة آخر مرة؟ استدعى إحدى الكرات لتذكرته، لكنه حصل على كرة أغنية إعلان العلكة مجددا. ضرب غضب وحدة التحكم ثائرا: لا! وأخرجها، لكنه تذكر أن محفظة الأم كانت في مكان ما بالطابق السفلي، فقال: الأب والأم هما من أوقعانا في هذه الفوضى، وعليهما دفع الثمن لإخراجنا. داخل القطار كانت فرح وحزن وبينغ بونغ يقضون وقتا سعيدا. نظرت فرح إلى حزن وقالت: حسنا، كانت فكرتك جيدة، فكرة إخافة رايلي لإيقاظها. اندهشت حزن: حقا؟ أجل، أحسنت. أشرقت حزن قليلا بينما تنهدت فرح لشعورها بالارتياح وقالت: متحمسة لاستعادة رايلي القديمة، بمجرد أن نصل إلى هناك سأصلح كل هذه الفوضى. بهذا الوقت كان بينغ بونغ يعبث بصندوق ذكريات وجده بعربة القطار، ورأى بإحدى الذكريات الحديثة أن رايلي أصبحت أكبر بكثير مما يعتقد، فسألهما: مهلا، هل هذه رايلي؟ أخذت فرح الذكرى لتلقي نظرة فاحصة ثم أومأت برأسها للتأكيد. قال بينغ بونغ: أصبحت كبيرة جدا، لن يتسع لها صاروخي، كيف سنصعد إلى القمر؟ تعرفت فرح على الذكرى وجلست بجانب حزن وقالت: أوه، كانت هذه عند شجرة الملتوية، أتذكران؟ أتى فريق الهوكي وكان الأب والأم هناك يهتفان، انظرا إليها، كانت تستمتع وتضحك، إنها من الذكريات المفضلة لدي. قالت حزن: وأنا أحبها أيضا. لم تصدق فرح أن حزن أحبت ذكرى سعيدة. يا فتاة، بدأت تدركين الأمر. حدقت حزن بالذكرى وقالت: أجل، كان ذلك اليوم الذي خسر فيه فريق الهوكي المباراة النهائية، حينما أخفقت رايلي في إحراز هدف الفوز وشعرت بالذنب وأرادت التوقف عن اللعب. ورغم أن حزن بدأت كلامها بإيجابية، إلا أنها عادت للجانب السلبي مجددا، فبدت علامات الخيبة على وجه فرح. اعتذرت لها حزن: آسفة، أشعر بالحزن مجددا، صحيح؟ قالت فرح: سأخبرك بشيء، سنواصل العمل على هذا الأمر عندما نعود، اتفقنا؟ ابتسمت حزن وقالت: حسنا. في هذه الأثناء تسللت رايلي إلى الطابق السفلي للعثور على حقيبة أمها. كانت الأم في المطبخ تتحدث إلى شركة الشحن بالهاتف، لذا تمكنت رايلي من العثور على المحفظة وإخراج بطاقة الائتمان بهدوء، وضعتها في جيبها، ثم تسللت إلى الطابق العلوي مجددا دون أن تلاحظ الأم. وبينما تتأمل فرح عالم العقل من نافذة القطار، فجأة كسر صوت عال متعة هذه اللحظة. بوم! صرخت فرح: جزيرة الأمانة! بدأت مسارات القطار تتأرجح نتيجة انهيار جزيرة الأمانة أسفلهم. وبالنهاية تحطمت المسارات مع الجزيرة المنهارة، فسقط القطار، وفرح وحزن وبينج بونج بداخله يصطدمون ويصرخون بشدة. سقط القطار على جانب منحدر، ثم بدأ ينقلب نحو هوة المكب. حينها هرع عمال العقل إلى متنه لمحاولة إنقاذهم وهم يصيحون: لنذهب، تحركوا، أسرعوا! نجحت فرح وحزن وبينج بونج في القفز بعيدا عن القطار في آخر لحظة قبل أن يسقط في مكب الذكريات أدناه. شعرت فرح بالصدمة وقالت: كان هذا طريقنا إلى المقر؟ لقد فقدنا جزيرة أخرى، ماذا يحدث؟ فرد أحد العمال: ألم تسمع الخبر؟ رايلي تهرب! الفصل الثامن عشر. في غرفة نومها الهادئة الفارغة، أخرجت رايلي كتبها وجهزت ملابسها لحزم حقيبتها، ثم توقفت وتغيرت تعابيرها. كان خوف يتولى القيادة وقال: هل سنفعل هذا حقا؟ أعني هذا أمر خطير. دفع غضب خوف جانبا وتولى القيادة وقال: انظر، ليس لدينا ذكريات أساسية. إذا أردت أن تكون رايلي سعيدة، دعنا نعود إلى مينيسوتا ونصنع بعضا منها. تلاشى تعبير رايلي القلق وحل محله الغضب، بينما توضب حقيبتها وتستعد للخروج من الغرفة. على الجرف حدق كل من بينج بونج وحزن وفرح في المساحة الفارغة التي خلفتها جزيرة الأمانة. قالت حزن محاولة بث بصيص من الأمل: فرح، إذا أسرعنا سيمكننا منعها. لم تتبقى سوى جزيرة واحدة وخط ضوء واحد يمكنهم سلكه للعودة إلى المقر، فقالت فرح: جزيرة العائلة، لنذهب! ركضوا على طول حافة الجرف نحو الجسر المؤدي لجزيرة العائلة، لكن رأت حزن أن الجزيرة بدأت تتأرجح فصرخت: هذا خطير للغاية، لن نتمكن من العبور في الوقت المناسب. شاهدت فرح بعض أجزاء الجزيرة تنهار فقالت منتحبة: لكنه طريقنا الوحيد للعودة. تسبب اهتزاز الجزيرة في انهيار أجزاء من أرفف ذكريات المدى الطويل، وفجأة أشارت حزن إلى أنبوب استدعاء الذكريات. عادة تدفن الأنابيب بعمق أسفل رفوف الذكريات، لكن بسبب الاهتزازات والانهيارات كشف مدخل أحدها، وإذا وصلوا إليه بالوقت المناسب سيمكنهم استخدامه لإرسالهم للمقر الرئيسي. قالت فرح: أنبوب الاستدعاء! أضافت حزن: يمكننا العودة من خلاله. وبينما يركضون عبر الجسر نحو الأنبوب، كانت رايلي تتجه للباب الأمامي للمنزل حاملة حقيبة ظهرها. ودعتها الأم من المطبخ: يوما سعيدا يا حبيبتي. وقال الأب وهو يصدر أصوات القرود: أراك بعد المدرسة يا قردتي. لتختم الأم توديعها ب: نحن نحبك. لكن رايلي لم ترد، فقط استدارت وخرجت متجهة إلى محطة الحافلات. كانت فرح وحزن وبينج بونج يقتربون من الأنبوب، لكن جزيرة العائلة اهتزت بشدة وانكسر الجسر كقطعة الحلوى، ثم انهار جزء من الجزيرة. صرخت فرح: هيا اركضا اركضا! تصدع منحدر قريب منهم وسقط في المكب، وانهارت الحافة التي كانوا يقفون فيها أيضا. كانوا يفرون من قطع الأرض التي تتساقط حولهم متجهين بأقصى سرعة نحو أنبوب الاستدعاء وهم يصرخون. صعدت فرح إلى القسم السفلي من الأنبوب أولا، وحزن خلفها مباشرة، لكن الأنبوب كان صغيرا ولم يتسع لكلتيهما. نتيجة تدافع الفتاتين بدأت الذكريات داخل الحقيبة تتحول للون الأزرق، فحذرت فرح حزن وحاولت إبعادها. مهلا مهلا يا حزن، توقفي، أنت تؤذين رايلي. وعندما سحبت فرح إحدى الكرات من الحقيبة وجدتها زرقاء ساطعة. تراجعت حزن مذعورة. أوه لا، فعلتها مجددا. فقالت فرح، إذا دخلت إلى هنا ستصبح هذه الذكريات الأساسية حزينة. كراك! التفتت فرح لترى مصدر الصوت الرهيب، لتجد تمثال العائلة بالجزيرة يتفكك. لم تعرف ماذا تفعل، فقد كان عليها اتخاذ قرار سريع. قالت لحزن، أنا آسفة، يجب أن تكون رايلي سعيدة. ثم أغلقت الأنبوب واتجهت نحو المقر وحدها. فرح! نادت حزن على صديقتها وهي تقف على الجرف مع بينج بونج، لكن الاهتزازات العنيفة أدت إلى انهيار هذا الجانب من المنحدر وكسر الأنبوب وسقطت فرح. حاول بينج بونج الإمساك بها، لكن الأرض تحته انهارت، فسقط كلاهما في هاوية المكب. وقفت حزن على حافة الجرف عاجزة عن التصرف وبدأت تصرخ، فرح! ثم انهارت ووضعت وجهها بين يديها. الفصل التاسع عشر. ارتطمت فرح بالأرض بقوة وأخذت تتدحرج على تلة شديدة الانحدار وهي تتأوه، وحولها المئات من كرات الذكريات الباهتة. وعندما توقفت أخيراً نظرت حولها مرتبكة محاولة التعرف على مكانها. اطمأنت أن كل الذكريات لا تزال بالحقيبة، ثم عانقتها بقوة وإحكام ونظرت إلى الحافة التي تعلوها. عندها أدركت أين سقطت، إنها بمكب الذكريات. لم تصدق أنها سقطت كل هذه المسافة، فركضت بجنون لأعلى الجبل محاولة تسلقه، لكنها فشلت وتدحرجت للأسفل. حاولت مرارا وتكرارا، وفي كل مرة كانت تتدحرج. على مقربة منها كان بينج بونج ينظر إلى يده التي بدأت تتلاشى. تأوه من الصدمة وركض بحثا عن فرح، وعندما وصل إليها أخيرا كانت لا تزال تحاول شق طريقها إلى أعلى الجبل. سألها بينج بونج، فرح، ماذا تفعلين؟ هل توقفت أرجوك؟ لكنها تجاهلت وواصلت محاولات التسلق. ألم تفهمي بعد يا فرح؟ نحن عالقان هنا، أصبحنا منسيين. توقفت فرح لشعورها بألم من وقع كلمات بينج بونج، ثم نظرت إلى قدميها وشاهدت الذكريات من حولها تتلاشى وتختفي. على مسافة قصيرة رأت الذكرى الزرقاء الأساسية لرايلي وهي تبكي في الفصل. بغصة في قلبها سقطت فرح على ركبتيها وبدأت الدموع تنهمر على وجهها. حاولت أن تركز على الذكريات السعيدة القديمة لرايلي الصغيرة وقالت بشوق، هل تتذكر كيف كانت تخرج لسانها حين تلون؟ تذكرت الأوقات السعيدة وهي تواصل التقليب بالذكريات القديمة، ثم رأت ذكرى لرايلي بعمر الثالثة وهي تتحدث إلى حشرة، فقالت، يمكنني الاستماع إلى قصصها طوال اليوم. التقطت فرح أخيراً الذكرى الزرقاء. لم تصدق كم كانت رايلي بائسة. أردت فقط أن تكون رايلي سعيدة، والآن... حينها توقفت عن الكلام لشعورها باليأس وبكت بحرقة. سقطت إحدى دموع فرح على الكرة الباهتة لذكرى الشجرة الملتوية، وعندما مسحت الكرة أعادت تشغيل الذكرى بالصدفة وتغير لون الكرة من الذهبي إلى الأزرق. في الذكرى كانت رايلي تجلس على الشجرة مع والديها، وفريق الهوكي يقترب من بعيد. أمعنت فرح النظر أقرب، ثم أرجعت الذكرى أكثر وتذكرت كلام حزن. كان ذلك اليوم الذي خسر فيه فريق الهوكي المباراة النهائية، حينما أخفقت رايلي في إحراز هدف الفوز وشعرت بالذنب وأرادت التوقف عن اللعب. شاهدت فرح فريق الهوكي يلتف حول رايلي عند الشجرة، وعندها أدركت أن الأم والأب والفريق جاءوا للمساعدة لأن رايلي حزينة. استدارت فرح إلى بينغ بونغ وهي مملوءة بالطاقة، كانت تعرف ما يجب القيام به، وقالت بحزم: علينا العودة إلى هناك. نظر إليها بينغ بونغ بيأس وقال: فرح، نحن عالقان هنا إلى الأبد، كأننا على كوكب آخر. قالت فرح بتمعن: كوكب آخر؟ فقد أعطاها ذلك فكرة. ماذا عن أخذ عربة بينغ بونغ الصاروخية إلى القمر؟ وبدأت تغني أغنية القوة. لمعت عينا بينغ بونغ عندما فهم الخطة، فشاركها الغناء. وعندما سرى اللحن بين أرجاء المكب، استجاب صاروخ بينغ بونغ من بعيد بصوت خافت. ركضت فرح وبينغ بونغ نحو الصوت ووجدا الصاروخ. لقد كان فرصتهما الوحيدة للخروج من المكب. سحباه لأحد الجبال العالية، وقالت فرح لبينغ بونغ: هيا اركب. دفع بينغ بونغ الصاروخ للانطلاق لأسفل الجبل بينما يغنيان بداخله، فأدارت الأغنية المحركة أثناء تسارعه لأسفل. وبالفعل وصل إلى القاع وصعد التلة التالية، ثم انطلق في الهواء. أرادت فرح الوصول إلى الحافة العالية فوق المكب، لكنهما لم يقتربا منها حتى، وسقطا للأسفل. كانت فرح مستعدة للمحاولة التالية، وقالت بحماس: هيا. صعدا بالصاروخ إلى جبل آخر، وأخذا يغنيان بصوت أعلى أكثر، لكنهما سقطا مجددا قبل الوصول للحافة. رغم اقترابهما منها أكثر هذه المرة، لكن الصاروخ لم يكن لديه القوة الكافية. نظر بينغ بونغ إلى يده ولاحظ أنها كانت تختفي. مد يده لمساعدة فرح على الوقوف وقال: هيا يا فرح، مرة أخرى، لدي شعور أننا سننجح هذه المرة. أخذا الصاروخ إلى أعلى الجبل وبدأ الغناء مرة أخرى. صاح بينغ بونغ: أعلى أعلى يا فرح، غني بصوت أعلى. وعندما وصلا إلى قاعدة الجبل، غادر بينغ بونغ الصاروخ دون أن تلاحظ فرح، فبدون وزنه الإضافي ستزيد قوة الدفع، ووقف بالأسفل يشاهد فرح والعربة تحلقان في الهواء. صرخت فرح وهي تقترب أكثر فأكثر من الحافة: سننجح. وعندما وصل الصاروخ للحافة، هتفت فرح بسعادة: واهو بينغ بونغ، لقد فعلناها، لقد. لكن عندما استدارت شهقت من الصدمة: بينغ بونغ بينغ بونغ. أسرعت فرح إلى الحافة ونظرت، رأت بينغ بونغ بالأسفل يضحك ويرقص، كان يغني بسعادة: ها ها ها، لقد نجحت، ها ها ها، هيا اذهبي وأنقذي رايلي، ها ها ها ها ها، خذيها إلى القمر من أجلي، اتفقنا؟ ثم لوح إليها لتوديعها واختفى. تمتمت فرح بتعاسة: سأحاول يا بينغ بونغ، سأحاول، أعدك. الفصل العشرون. في المنزل، عندما عاد والدا رايلي، فوجئا بعدم وجودها. قالت الأم: سأتصل بها. رن هاتف رايلي الخلوي أثناء سيرها في شوارع سان فرانسيسكو، فنظرت لترى المتصل. قال خوف: إنها الأم، كشفت أمرنا، أين الكيس؟ وبحث عن كيس ورقي لتقليل شعوره بفرط التنفس. سألت شمئزاز: ماذا سنفعل الآن؟ رد غضب: تحتاج رايلي إلى ذكريات أساسية، سنكمل خطتنا. تجاهلت رايلي المكالمة ووضعت الهاتف بجيبها وواصلت السير نحو محطة الحافلات. في العقل كانت فرح تركض بجنون بين ممرات ذكريات المدى الطويل بحثا عن حزن، بينما بدأت جزيرة العائلة في التفكك خلفها. هيا يا حزن، أين أنت؟ حسنا، لو كنت حزن فأين سأكون؟ نظرت فرح حولها وتخيلت أنها حزن، فسقطت على الأرض ورفعت ساقها في الهواء وقلدتها. أوه، كل شيء فظيع، وساقايا لا تعملان، وعليك جري بينما ألمس كل ولكن عندها رأت شيئا، كانت كرات الذكريات بالرفوف السفلية زرقاء، فتتبعتها فرح. بهذه الأثناء وصلت رايلي إلى المحطة ووقفت في الطابور لركوب الحافلة. رن هاتفها الخلوي. كانت الأم مرة أخرى، ومكتوب على شاشة الهاتف 15 مكالمة فائتة من الأم. قال خوف وهو يتنفس بشكل أسرع في الكيس: أوه، الأم مجددا، ماذا نفعل؟ بوم، انهارت جزيرة العائلة، الجزيرة الوحيدة التي كانت لا تزال قائمة. صاح غضب: هذا جنون، ما كان عليها الهرب؟ قالت شمئزاز: لنخرج هذه الفكرة من رأسها. وافقها خوف وغضب، واندفع الثلاثة إلى وحدة التحكم لفصل الفكرة. كانت فرح لا تزال تبحث عن حزن، متتبعة مسار الذكريات الزرقاء، وعندما لمحتها نادت: حزن! استدارت حزن وتفاجأت برؤية فرح، لكنها لم تستطع مواجهتها وركضت بعيدا. صاحت فرح: انتظري! ردت حزن وهي تركض نحو أرض الخيال: فقط دعيني أرحل، رايلي أفضل حالا من دوني. واصلت فرح مطاردتها، لكن حزن أوقعت بعض الأصابع من غابة البطاطس المقلية بطريق فرح لكي تعيقها. صاحت فرح: عودي! واستخدمت أحد الأصابع للقفز فوق تل البطاطس المتساقطة، وحاولت اللحاق بحزن، لكنها فقدتها في مدينة الغيوم. وفجأة مر ظل فوق فرح، فنظرت إلى الأعلى ووجدت حزن تطير على غيمة بعيدا عن المقر، فنادتها فرح: مهلا يا حزن! كانت حزن تبكي وهي تبتعد أكثر وتقول: أنا أجعل كل الأمور أسوأ. واصلت فرح مطاردتها وهي تقول: انتظري يا حزن، علينا أن نعود إلى... لكن السحابة كانت تتحرك بسرعة، لم تعرف فرح كيف ستلحق بحزن حتى وقعت عيناها فجأة على مولد الحبيب الخيالي. داخل المقر كان غضب يكافح لفك لمبة الفكرة من وحدة التحكم وهو يصرخ: إنها عالقة! قالت شمئزاز: آه، هذا عظيم! رد خوف وهو يحاول فكها: ماذا تعني بأنها عالقة؟ سألتهما شمئزاز: ماذا سنفعل الآن؟ عندها بدأت وحدة التحكم في الإغلاق، وتسلل إليها سواد غريب ببطء مثل بقعة مظلمة ومخيفة. صرخ خوف: ما هذا؟ لكن لم يعرف أحد. صعدت رايلي إلى الحافلة. اعتقد خوف أن لمبة الفكرة هي ما يجعل وحدة التحكم تغلق، فكافح لإخراجها لكنها لم تتزحزح، لدرجة أنه حاول اقتلاعها بعتلة، لكن لتوتره فقد السيطرة وضربته العتلة بوجهه. حثته اشمئزاز: اجعلها تشعر بالخوف، هذا سيجعلها تغير رأيها. ضغط خوف بقوة على الأزرار وسحب الرافعات الموجودة بوحدة التحكم السوداء، لكن لا شيء يجدي. نظر خوف إلى اشمئزاز وغضب وقال: لا يمكننا أن نجعل رايلي تشعر بأي شيء الآن. الفصل الحادي والعشرون. ركضت فرح إلى مولد الحبيب الخيالي، حيث وجدت الحبيب جالساً يقطف ببطء بتلات من زهرة، فقالت له: أنت، هل تقصد ما قلته سابقاً؟ رد عليها: سأموت فداءً لرايلي، سأموت فداءً لرايلي، سأموت. قاطعته فرح: حسناً حسناً أيها الوسيم، حان الوقت لإثبات ذلك. وضعت فرح الحبيبة الخيالية في الحقيبة التي حصلت عليها من بينغ بونغ، وشغلت المولد، فبدأت نسخ الحبيب تتدفق على بساط متحرك وهم يرددون: سأموت فداءً لرايلي، سأموت فداءً لرايلي. التقطت فرح كل نسخ الحبيب داخل الحقيبة الخيالية، ومع آخر نسخة قالت: هذا يكفي. وبينما تطير حزن على غيمتها، ركضت فرح وجذبت جذع شجرة مصنوعا من البالون تجاه الأرض، وبدقة فكت عقدة البالون واستخدمت اندفاع الهواء منه لتوجيه حزن وغيمتها نحو مكب الذكريات، ثم انطلقت بسرعة على طول حافة الجرف بالتوازي مع حزن. وحينما اقتربت كلتاهما من جزيرة العائلة، توقفت فرح بمحاذاة الجزيرة وهي ما زالت تراقب حزن، وفجأة ألقت فرح الحقيبة فخرجت نسخ الحبيب الخيالي دافعين بها إلى قمة برج طويل صنعوه بأجسادهم. همست لنفسها: هذا جنون، لا، لتفكري بسعادة. ثم أخذت نفسا عميقا وقالت: يسعدني القول، إن هذا جنون. تأرجح برج مراهقي نسخ الحبيب بينما تحدق فرح في المقر من بعيد، ثم نظرت إلى الترامبولين في جزيرة العائلة وبعدها إلى حزن لتحسب استراتيجيتها، ثم صرخت: الآن. بأمر فرح أخرج المراهقون هواتفهم المحمولة لالتقاط صورة، فمالوا للأمام لتسقط فرح على الترامبولين وترتد في الهواء محلقة نحو حزن، فالتقطتها من الهواء وحملتها معها. قالت حزن بذهول: فرح. حثتها فرح وهما تحلقان في الهواء كالطيور: تشبثي جيدا. طراخ، بإصابة دقيقة للهدف اصطدمت الفتاتان بالنافذة الخلفية للمقر. ركضت العواطف وصاحت اشمئزاز: إنها فرح. حاولت خوف وغضب واشمئزاز فتح النافذة لكن بلا جدوى، فصاح غضب: تراجعا. وألقى كرسيا، لكنه ارتد على الفور. قالت اشمئزاز بسخرية: أحسنت. قال غضب بانزعاج: حسنا، ماذا كنت ستفعلين أيتها الذكية؟ لمعت عينا اشمئزاز وجاءتها فكرة: أود أن أخبرك، لكنك غبي جدا ولن تفهم. قال غضب: ماذا؟ واصلت اشمئزاز السخرية من غضب ليستشيط غيظا وقالت: بالطبع عقلك الصغير مرتبك، أعتقد أنني سأضطر للنزول إلى مستواك الفكري. هنا زمجر غضب عاليا وخرجت ألسنة اللهب من رأسه. وضعت اشمئزاز قناع اللحام بسرعة واستخدمت رأس غضب كموقد لحام لعمل ثقب في النافذة، وسحبوا فرح وحزن من الحافة إلى داخل المقر. أخيرا شعرت العواطف بالارتياح لعودة فرح وحزن، فقال خوف: سعيد بعودتك يا فرح، كنا نحاول صنع المزيد من الذكريات السعيدة، هذا كل ما أردنا فعله. نظرت فرح إلى الشاشة وهي تراقب سائق الحافلة يغلق الباب ويبتعد عن المحطة. قالت شمئزاز: فرح، عليك إصلاح هذا، تولي القيادة. استدارت فرح ونظرت إلى حزن وقالت لها: حزن، سأترك الأمر لك. قال الجميع في ذهول: ماذا؟ حزن؟ أسكتتهم فرح ونظرت بتشجيع إلى حزن التي حاولت التراجع. أوه، لا أستطيع يا فرح. لكن فرح دفعتها نحو وحدة التحكم وحثتها على التقدم. رايلي بحاجة إليك، هيا. رغم توترها وافقت حزن. أخذت نفسا عميقا ووضعت يديها على وحدة التحكم. عندها انحسر السواد وانطفأت لمبة الفكرة، فأخرجتها حزن بلطف بينما يشاهد الباقون بدهشة. داخل الحافلة تغيرت تعابير رايلي من الفتور إلى الحزن، ثم وقفت ممسكة بالمقعد أمامها وصاحت: مهلا، توقف. فتوقفت الحافلة وأسرعت رايلي إلى الأمام وأخبرت السائق: أريد النزول. بسرعة نزلت رايلي من الحافلة وركضت نحو المنزل. الفصل 22. كان والدا رايلي قلقين ومرهقين من التفكير بمكان ابنتهما. قالت الأم: لم ترها معلمتها طوال اليوم. قال الأب: لا أصدق هذا. سألت الأم مذعورة: ماذا كانت ترتدي آخر مرة؟ هل تتذكر ماذا؟ عندها دخلت رايلي عبر الباب الأمامي، فصرخت الأم وأسرعت إليها: رايلي! قال الأب بارتياح: رايلي، لقد عدت، حمدا للرب. داخل المقر كانت حزن تقود بثقة. سحبت فرح الذكريات الأساسية من الحقيبة وسلمتها لحزن، فتحولت كلها إلى اللون الأزرق. في غرفة الطعام أجهشت رايلي في البكاء، بينما تضع حزن الذكرى تلو الأخرى بوحدة الاستدعاء. تحولت الذكريات إلى درجة أغمق من الزرقة، وواصلت حزن القيادة وساعدت رايلي في التحدث إلى والديها. قالت رايلي وهي تبكي: أعلم أنكما لا تريدان أن أشعر بذلك، لكنني أفتقد بيتنا وأفتقد مينيسوتا. كان الأب والأم ينصتان جيدا لرايلي، فتابعت: تريدان أن أكون سعيدة، لكنني أريد أصدقائي القدامى وفريق الهوكي، أريد العودة إلى البيت، أرجوكما لا تغضبا. عانقها والدها وتعاطفت معها الأم. أوه يا حبيبتي. قال الأب: لسنا غاضبين، أتعلمين؟ أنا أيضا أفتقد مينيسوتا. تحدث والداها عن كل الأشياء التي يفتقدونها أيضا في مينيسوتا، كالغابات والباحة الخلفية والبحيرة. احتضن الثلاثة بعضهم بينما استمرت رايلي في البكاء. أخرجت فرح كرة الذكرى الأساسية الزرقاء وأعطتها لحزن، التي أمسكت بيد فرح وقادتها إلى وحدة التحكم، ووضعت يد فرح جنبا إلى جنب مع يدها. رأت العواطف على الشاشة رايلي تبتسم بارتياح أثناء بكائها، ثم عانقها والداها بقوة. وقفت فرح وحزن جنبا إلى جنب بوحدة التحكم تبتسمان، كانتا فريقا، وفجأة سمع الجميع صوتا يسري بأنحاء المقر لإنشاء ذكرى أساسية جديدة. كانت هذه الكرة الأولى من نوعها باللونين الذهبي والأزرق معا، وضعتها فرح وحزن بحامل الذكريات الأساسية، وشاهد الجميع نشأة جزيرة عائلة جديدة أكبر وأفضل من سابقتها. الفصل 23. بعد أيام بدا عالم عقل رايلي مختلفا تماما، فقد تم تطوير المقر الرئيسي، وبينما يقوم عمال العقل بتحديث وحدة التحكم كانت العواطف تنظر من النافذة وهم معجبون بالجزر الشخصية الجديدة. قال خوف: أنا معجب بهذا المنظر. وعلق غضب: توسعت جزيرة الصداقة، سعيد لأنهم فتحوا أخيرا قسما للجدال الودي. وأضافت حزن: أحب جزيرة مصاصي الدماء الرومانسية المأساوية. قال خوف وهو يفرك يديه بعصبية: جزيرة الفرق الموسيقية، أتمنى أن تكون مجرد مرحلة. بينما علقت فرح بامتنان لعودة الجزر مرة أخرى: قولوا ما تريدون، أعتقد أن كل الجزر جميلة. قال أحد العمال: حسناً، تفضلوا، وحدة التحكم الجديدة المحدثة جاهزة للعمل. ثم ضغط على زر فأضاءت وحدة التحكم الجديدة اللامعة وهم يحدقون بها في رهبة. نظرت اشمئزاز إلى أحد الأزرار الجديدة وسألت وهي تقرأ الكلمة المكتوبة عليه: مهلا يا رفاق، ما هي المراهقة؟ هز خوف وحزن كتفهما لعدم معرفتها، بينما فحص غضب الإضافات الجديدة وقال بحماسة: وهوهوهو، لدي تصريح دخولا إلى مكتبة كلمات الشتائم. على الشاشة رأوا رايلي ووالديها في طريقهم إلى حلبة الهوكي، وبمجرد الدخول أعطاها والداها بعض النصائح قبل المباراة. قال الأب: الآن عندما تدخلين إلى هناك كوني عنيفة. ردت رايلي: أعلم يا أبي. وأضافت الأم: ليس عنفا مفرطا. قالت رايلي لوالديها اللذين يطليان وجهيهما بلون الفريق: أتعلمان؟ لستما مضطران للحضور إلى كل مباراة. قال الأب وهو يقلد صوت بوق السفينة: أتمزحين؟ لن أفوت أي مباراة، هيا يا فريق فوغ هورنز. هتفت الأم مصدرة أيضا صوتا كبوق السفينة: هيا يا رايلي، فوغ هورنز هو الأفضل. قالت رايلي: حسنا حسنا، سأذهب. ثم ابتسمت وابتعدت وهي تشعر ببعض الحرج. داخل المقر كانت فرح تهلهل: هو هو هو. وهتف خوف: إنهما يحباننا. قال غضب: نعم، والدانا رائعان. لكن اشمئزاز حذرتهم: رفاق، بالطبع هما رائعان، لكن لا يمكننا إظهار ذلك. وصعدت إلى وحدة التحكم ودفعت رافعة. داخل رأس الأب طلت عواطفه وجوههم وكانوا يهللون. وقال خوف الأب بسعادة: لقد أحب طلاء الوجه. فرد غضب الأب: أخبرتكم أنها فكرة رائعة. التفت الأب إلى الأم وابتسم لها، فابتسمت له. داخل عقل الأم طلت عواطفها وجوههم أيضا، وقالت غضب الأم: هذه أفضل فكرة أقترحها منذ فترة. وافقتها حزن الأم قائلة: إنه رجل طيب حقا. سارت رايلي نحو حلبة الجليد، لكنها اصطدمت بطريق الخطأ بصبي مراهق فسقط شرابه، فالتقطته وناولته إياه مبتسمة واعتذرت له. داخل عقل الصبي أضاء نور تحذيري، بينما ركضت كل عواطفه في أرجاء المقر في ذعر وهم يصرخون لدق جرس الإنذار: فتاة! فتاة! فتاة! وقف الصبي مذهولا غير قادرا على النطق بكلمة، فقالت رايلي: ها؟ حسنا. وابتعدت، لكنها نظرت إليه من فوق كتفها وابتسمت له ابتسامة صغيرة أخيرة. عندما دخلت لحلبة التزلج سألتها إحدى زميلاتها: جاهزة يا رايلي؟ فسلمت عليها واتخذت فتيات الفريق مواقعهن. هتف الأب والأم كالمجانين بالمدرجات عندما بدأت المباراة. داخل المقر وقفت فرح وحزن معا في وحدة التحكم الجديدة. قالت فرح: حسنا، لنلعب بعض الهوكي. بمجرد سقوط القرص على الجليد انطلقت رايلي وبدأت التزلج كالمحترفين بابتسامة على وجهها. قالت فرح: حسنا يا غضب، تولى القيادة. صاح غضب: أعطنا القرص وإلا سأقضي عليك. صرخ خوف: على اليسار، على اليسار. حذرتهم اشمئزاز: دعونا نحاول أن لا نشم كل الروائح الكريهة هذه المرة. شعرت فرح بالروعة، لقد كونت رايلي صداقات جديدة رائعة، وكانت تبلي حسنا في المدرسة وأحبت فريق الهوكي الجديد. لا يمكن أن تكون الأمور أفضل. كانت فرح واثقة من أنها وحزن جنبا إلى جنب مع بقية العواطف سيعملون جميعا معا لمساعدة رايلي على عيش حياة سعيدة. ربما تنقلب بعض الأمور قلبا وقالبا أو حتى رأسا على عقب، لكن كل شيء سيكون بأفضل حال. لقد وصلت إلى نهاية كتاب قلبا وقالبا عن ديزني وبيكسار، إعداد سوزان فرانسيس، حقوق النشر 2015 لشركة ديزني انتربرايز بيكسار، بصوت محمد أيتوني. تم تسجيل وصدور هذا الكتاب الصوتي سنة 2023. لا يجوز استخدام هذا التسجيل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة ديزني انتربرايز بيكسار.